أعزائي المشاهدين، صباح الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أصدقائنا، حبايبنا، الجماهير العريضة. السلام عليكم. صالحة الحربي، أشكرك يا صالحة، إزيك؟ خالد العيدي، صباح الخير. خالد الفانوس، الفانوس أنا جبته العيادة، الفانوس ما صلحت واحد وفي واحد بايظ في العيادة، فأرجوك يا خالد. السلام عليكم، ازيك؟ مينا سمير، صباح الخير. منال بدوي، صباح الخير، صباح الخير. ازيك يا مريت؟ ازيك يا هدى؟ واضحة، أنور، سامح، أبو طالب، السلام عليكم. ازيك أبو طالب، عامل ايه؟ الباحث ماهر خليل، صباح الخير. انت ماهر خليل بتاعنا هنا ولا ماهر خليل تاني؟ ازيك يا أميرة فاروق؟ كمت عثمان، ازيك؟ صباح الخير يا عثمان. ازيك يا أحمد عثمان؟ سميرة أزهر، أنا باخد بحروب عشان بتكلم وبطبق نظامك. إنها الحرب الفاصلة. صباح الخير يا هدى يا بدران. أخبار الحكم دار بدران إيه؟ أنا حسن الهلالي، أنا حسن الهلالي. ازيك يا اشواق؟ دينا رزق. ازيك يا هبه؟ صباح الخير. لاتس سامح وجيه، صباح الخير يا سامح. صباح الخير يا استاذ سامح، شكرا يا روني، اشكرك يا حبيبتي. كلام كبير والله، كلام يعني. تحياتي من فنزويلا. صباح الخير، صباح الخير من مصر، انا مسافر شويه. شكرا يا واضحه، كيف نوصلك لعلاج المرض الكلى؟ انا اعمل لك بروباجندا في السعوديه جامده جدا. شاهين، ضياء الازهر، دامون الجزائر، ازهر دامون، ده عربي ده ولا ايه ده؟ هدى بدران، حسن الهلالي ما سابش بدران في اخر الفيلم، الله يرحمه. محمد محمود جمال بينور، بيمسي على وائل هلال. طيب انا مش معاكم في القعده دي ولا ايه؟ طيب انا سعيد بيكم النهارده. شكرا يا اشواق، بخير ما دام انت بخير يا غالي، اشكرك والله. صباح الخير يا سميره. في طحن الخضار حتى تصبح حساء سهل الهضم، ده في المجاعه يعني. انا اطحن الخضار في المجاعه يعني. انا يعني حضرتك دلوقتي، بص انا عايز اقول لسعادتك على حاجه. شكرا يا نوره. هل يوجد جلطه في الامعاء؟ طبعا يوجد جلطه في الامعاء، وبنسميها جلطه في الاوعيه المعويه، اللي هي الـ MVO، اللي هي الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. ممكن يحصل على مستوى الشرايين، ممكن يحصل على مستوى الاورده، تمام. وشفنا حاله من كام يوم عملوها دكاتره عين شمس، طارق عبد العظيم ده استاذ، انها الثوره ضد الخزعبلات. برافو يا دكتور، ماشي. فدي اسمها جلطة الأوعية المعوية، لأن الأوعية المعوية بتغذى من الشريان الأورطي اللي هو الشريان الرئيسي النازل أو المنطلق من القلب إلى القدمين، فمرورا بمنطقة البطن

انا باخد مراحل كتير من الهضم والتكسير. عدم التوازن والدوخة والكلام ده مش مرجعيات خالص اكلينيكية ورقية، ما تدورش عليها بتحليل، تدور عليها باعراض انسان. نفسك، جفاف بقك وجفاف عينيك، الزغللة، الرؤية الليلية، التنميل والشكشكة في الأطراف، حرقان البول، دخول الحمام بيبي مية كتير، هتلاقي كل الكلام ده مع الكوابيس، مع الأفكار الاكتئابية، مع الهرش، مع حساسية الصدر، أو شم رائحة كريهة، أو هبات ساخنة، أو تنميل عام في الجسم. كل دي اتاك، اسمها نوبة بقى. فانت تلاقي واحد شقطك يقولك ايه ده الاتاك دي، تعالى نعمل لك رنين. فيقولك الرنين اللي في دماغك انت ام اس او تصلب لوعي، او انت يعني. انا في واحد يعني انا بعتز بصداقته، تمام، اسمه مشير بعت لي يعني رسالة على الواتساب بيقول لي اصلا خايف من الام سي في ده. ام سي في ده حجم كرات الدم الحمراء، ركز معايا في الكلمه اللي بقولها. عشان اهلي كلهم ماتوا بالانيميا، فاحنا في 2025 انا بقولنها واضحه، مفيش حاجه اسمها انيميا، ولا الانيميا ليها اضرار، ولا مات بالانيميا، ولا الكلام ده. هاكس ده كفته. الدم نسيج زي اي نسيج، وما يحدث في تغيير شكل خلاياه سواء حمراء للار بي سيز اللي هي كرات الدم الحمراء، او خلايا دم بيضاء، الحاجات دي يا باشا النسيج ده يعاني زي، وهو يمثل نسيج الاعصاب. يعني استحالة تلاقي حد عنده مشكلة في صورة الدم بتاعته غير اما تلاقي عنده مشكلة هو بيعاني منها عصبية او جسدية عضلية، او يعني لازم طالما اشتكى الدم هو نسيج بقى. في نسيج بيني اللي هو البلازما، وخلايا بقى بتجري جواه، كرات دم حمراء، خلايا دم بيضاء، صفائح، فهي بتتغذى من هذا النسيج البيني. مش هي بس اللي بتتغذى من هذا النسيج البيني، هي وبطانة الأوعية الدموية. يعني البطانة اللي في ظهري دي بتتغذى من البلازما، والبلازما دي بتاخد غذائها منين؟ بتاخد الأكسجين من الرئتين، بتاخد الجلوكوز والأسيتون والفري فاتي أسيدز أو الأحماض العضوية الحرة، بتاخدها من الكبد. الكبد هو المصنع وهو المصدر للدم، هو اللي بيمد جميع خلايا الجسم بالغذاء. انت فاهم الفكره؟ فالبلازما بالنسبه له نسيج بيني، هو بيغذيه، والنسيج البيني ده عليه الاختلاط بجميع الانسجه البينيه على مستوى الجسد كله. الاستاذ قمر الدين يا اوتا، اسكت. الكالبروتكتين طلع 667 منتظم على النظام من 3 ايام. ايه 3 ايام؟ يعني ايه 3 ايام؟ ايه العبط ده؟ ده سؤال عبيط. ايه انه منتظم؟ انت عايز ايه من 3 ايام؟ عايز نعمل ايه؟ وعلى فكره بقى كل التحاليل الكفته اللي انت بتحللها وبتيجي توريها لي دي اخرها يعني لو عايز تخبرني عن حاجة في جسمك 48 ساعة. يعني ايه 48 ساعة؟ يعني لو التزمت كل 48 ساعة تحلك بتغير، ولو خرفت كل 48 ساعة تحلك بتغير برضو الاتجاه الاسوأ. فمعنى كده ان انت ما تجيش توريني تحليل، يعني وتقوليش ده من التحليل ده انا عامله قريب، اصله ملوش لازمة بالنسبة لي. يعني ايه ملوش لازمة؟ يعني حضرتك انت ما توريني النهارده ال دي ال بعد 3 ايام ملوش لازمه. عملت تحليل اسيتون بعد 3 ايام هتلاقيه مختلف، عملت تحليل صورة دم بعد 3 ايام مختلف، تراكمي اللي هو ضحك عليك، هو ضحك عليك وقالك التراكمي كل 3 شهور، اعمل التراكمي كل 3 ايام هتلاقيه مختلف. يعني اسماء بتقول لك عايزين حلقة عن اسمه ايه ده، اللهم صل على سيدنا محمد. شوف كده الصورة اتحسنت والصوت اتحسن ولا لا، بتوع اليوتيوب عشان انتوا دايما مغلبيني، والله ما عارف يعني، انا غيرت المكان والراوتر والخدمة الصوت بيقطع. هو ده حسب ترك الصوت زي الفل يعني، مش عارف الصراحة، في تضارب في الباقات، في تضارب في الباقات. أميرة فاروق بتقول لك كويس، الخلايا بتتجدد، كل خلايا الجسم بتتجدد. يعني انا اما زمان قلت لكم الجلد خلايا ميته، فانا اي مين ات، يعني انت بص الخلايا دي استحاله تقارنها بخلايا بطانه الفم مثلا. ليه؟ لان خلايا بطانه الفم دي اسمها خلايا مخاطيه، يعني دي بقى دي حساسيتها كامله، فتحس بالشطه وتحس بالحاجات الحراقه مجرد ما تلمسها، لكن لما تحط الحاجات الحراقه على جلدك لا، الجلد يستحمل اكتر. بشرب عصير عنب احمر. صحتك افضل مع ريد جريبس، انه عصير الزيلفون، مجموع من ارقى ثمار العنب الاحمر في مزارعنا في وادي ابو تشت. ما قلتش معايا حافظه وحاجات زي كده يعني، فاهم قصدي؟ فانت خلايا الجلد خلايا ميته، بتعرف تصبخها وتعرف تنفخها وتعرف تشدها وتحقن تحتها فيلر لانها ميته يا باشا. انت عندك الخلايا دي بتتجدد عشان تخلق ميت. يعني انا عندي صف خلايا، صف من البيادق، بيادق الجنود الاشاوس، انا هقدم البيادق دي للوفاء. فالجلد بيعمل ايه؟ يقوم مطلع طبقات هذه الخلايا بتفقد نواتها في ظل الماتيوريشن، النضج، مرحلة النضج. الكراتوسايتس دي خلايا بتبقى بيزل كده في الطبقة الخارجية بتاعت الجلد يعني، وهذه الخلايا كلما تنضج تفقد حيويتها وتتحول إلى خيوط الكيراتين، إنه بروتين تحلم به كل شابة، كل شابة كرتاء حقيقي. يعني كل واحدة كرتة تقول لك أنا هعمل ماسك الكيراتين. وفي فرق بين الكيراتين والكرياتين والكرياتينين، عشان ده سؤال شافه يكتبها يمكن تكون مش فاهمها أو مش عارفها، عشان يعني انا كلامي بيختلط بالشفات، يعني بتلاقي الشفات زي الولا كريم كزبرة بيتكلم في الغدة النخامية. هما من امتى يعرفوا النخامية؟ يقول لك دي المايسترو. اه ده الواد ده هربان، كان الواد كريم كزبرة بتاع اشواجندا ده، انا عارف انه بيتفرج عليا اصلا، فبحب اقول الكلام يعني، بحب اجيب اسمه. الغريبه بقى الواد ده غالبا من المحله، لانه بيقوم طالع ويتكلم نفس الكلام وماليش دعوه، هو انا مش فاهم، يقول لك بص الكورتيزون طالع والنخاميه بتحزق، مش فاهم ازاي، انت فاهم يعني، هو مش فاهم بينقل ازاي، بس هو فهم ايه الولا كريم كزبره، فهم ايه ان النخاميه بتعاني دلوقتي. الواد من المحله تنح قوي، تنح خالص فاهم، فيقول طالع يسرق ومش ماليش دعوه، انا هقول الكلمتين

هي اللي عامله لك ارتجاع في المريء. ما تبطل تخبط صباعك، شغل دماغك، ارتاح صباعك. دايما وجهة نظري سهله قوي، سهله. سرعه الترسيب عاليه 120، لا تخبرنا عن شيء يا استاذه حبيبه الله الا في يومها. يعني النهارده اقدر اقول لحضرتك انت عندك التهاب، حضرتك النهارده عندك التهاب طالما سرعه الترسيب عاليه. سرعه الترسيب عاليه يعني كرات الدم الحمراء لما حطيتها في الانبوبه، في الانبوبه في المعمل، اترسبت بسرعه فاتجلطت. فسرعه نزولها، سرعه نزول كرات الدم الحمراء لا مؤاخذه في انبوبه الاختبار، سرعه نزولها هو ده سرعه الترسيب عشان حضرتك ما تهريش. فانت لو نزلت بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه يبقى معنى كده ان انت لزوجه الدم عاليه، فالبروتين عالي. البروتين يبقى عالي في حالات امتى؟ اما طلع انا من عندي كجسم بروتين، بروتينات التهابيه وبروتينات لزوجه للدم اللي هي بتعمل تخثر في الدم، فبالتالي لزوجه الدم تعلى، فكرات الدم الحمراء وهي نازله تنزل اسرع لانها بتمسك في بعضها، اسمها كلامبنج. هذا الكلامبنج يعني اللزوج اللي يلزقوا ببعض بقى وينزلوا كده، ده اسمه الاي اس ار، اريثروسايت سيدمنتيشن ريت. انا بنزل بسرعه قد ايه؟ فيقول لك كل ما السرعه بتاعت نزول الكرات الدم الحمراء بتزيد يبقى معنى كده ان حضرتك ملتهب لا مؤاخذه. فنعمل لك سي رياكتيف بروتين. هذا السي رياكتيف بروتين احنا لقيناه بروتين بيعلى مع الالتهاب، فسميناه رياكتيف، يعني هو بيطلع مع كرد فعل. فالسي ار بي والاي اس ار والبروكالسيتونين اللي هو البي سي تي والسيروم اميلويد يعني انت فاهم كل والاي ال تي والاي اس تي، كل ما هو انزيم بيزيد مع التهاب الجسم. يا باشا يزيد. ممكن اقول بقى ده سبيسيفيك، ممكن اقول ده النسيج البيني للكبد بقى دلوقتي ملتهب اكتر، الاي ال تي عالي، يبقى خلايا الكبد دلوقتي دي ملتهبه فبدات تسرب، فبتسرب الانزيم بمستوى اعلى من الريت الطبيعي. ما هي ليها ريت كده كده اهل غزه، كل اشكركم، اشكركم اهل غزه كلهم، اهلنا اهلنا، نسال الله باللطف بكم يا رب العالمين، نسال الله باللطف بكم ورفع عنكم، امين امين، والثبات امين امين. بص حضرتك انا مثال، يعني الاستاذ اللي بيقول التحليل هاكس جدا، ما انا بقول لسعادتك دلوقتي، ما انا لازم افسر لك برضو شويه حاجات. ما هو انت ما تقوليش التحليل هاكس وخلاص، هو التحليل كلها هاكس صح، هي مش مفيده بحاجه، لانها زي ما قلت لك بتتغير في 48 ساعه توتالي توتالي، حتى التراكمي. يعني انا بقول لحضرتك النهارده التراكمي بتاعك انت ممكن قدام عينك، قدام تماثيل جنود فرعون عندهم عضلات شديده، هم كانوا على الطيبات، كانوا بياكلوا يا باشا قمح بس. بص عبده ظهر، الطيبات مشتقه من كلمه طيب، طيب طيب. عندي دخو عدم اتزان لامعة قرابه 20 يوم وضغطي، بص ضغط ملوش دعوه حضرتك دلوقتي، انا لو دخت ورحت قست الضغط لقيته 200 على 100، هل ده سبب للدوخه؟ طب رحت لقيته 80 على 50، هل ده سبب للدوخه؟ كلمه دوخه في جميع الاحوال ليها سبب واحد عشان تبقى انت فاهم، بس اللي هيكون شيطانك لعب في مناخيرك. انا اسف على مناخيرك. كلمة ضغط عالي تساوي ان ضغط بطنك عالي. حضرتك منفوخ يا استاذ ممتاز، حضرتك منفوخ. يعني موضوع ضغط بطني ملوش علاقة بزغللة عينية؟ لا، حضرتك كده كده معمص. استاذ هايبوكلوريديديا، مش عارف ايه هايبوكلوريديديا دي اللي هو عايزها، دي وجعنا دماغنا. اسكت يا ياسر، ياسر عبد الرازق مش فاهم انت عايز ايه. بيقول لك هايبوكلوريديديا يعني كلور قل في الجسم، اشرب كلوروكس على طول. عندك نقص في الكلور اشرب كلوروكس. شباب يعني ايه حضرتك بتدور دلوقتي اكنك بتدور في حله، يعني انت دلوقتي بتعامل البلازما على انها حله. انا عندي نقص في الصوديوم اديله ملح، عندي نقص في اليود اديله يود، عندي نقص يكون نقص المغنيسيوم اللي مش منيمني. يا باشا انت مش حله، انت مش حله، انت بتقيس في الاكسترا سيلولر فلويد، انت بتقيس في السائل خارج الخلوي، انت بتقيس في البلازما اللي هي سامبل 3.5 لتر من اصل 20 لتر اكسترا سيلولر. يعني احنا في سائل خارج الخلوي، يعني فضلات خلايايا موجودة هنا وغذاء خلايايا موجود هنا. فهمت الحاجة ولا لا؟ فانت في السائل الخارجي، فانت بتقيس في برة، فانت عمال تقيسني بقى ان انت برة وعايز توصل اللي في بطنك في اللي برة. انت فاهم حاجة ولا لا؟ يعني انت عايز تحط المغنيسيوم في البلازما، فالبلازما تلف فياخدوا منها. انت فاهم الفكرة ولا مش فاهم؟ فانت بتعامل فتقول لي ايه، اصلا انا عندي المغنيسيوم انا اشكك انا ما بنامش. يا باشا مفيش، كل اعراض حضرتك من بطن سعادتك زهير قطيط، اشكرك يا زهير. بطن حضرتك مرتاحة، ارتاح سائر جسد حضرتك. بطن حضرتك منفوخة لا مؤاخذة، انا اسف في الكلمة عشان انت الكلمة دي بتجرحك، لكن لو قلتلك انسداد شرايين تاجية هتبقى مبسوط، لو قلتلك عندك اداء الملوك بتاع الملك فاروق هتبقى مبسوط، لكن لو قلتلك بطنك منفوخة هتتأثر. هتتأثر ليه؟ عيب عيب، عندنا الراجل يموت وسره معاه. فهمت؟ خليدة بتقولك جرثومة المعدة قاتل صامت، برافو عليكي خليدة، انا سايبك مش عارف عبرة للكائن المنقرض. خليدة خليل يا جماعة مثال للحلقة المفقودة، ما قبل التعبير بالكلام. انت فاهم؟ هتلاقي كلامها معلش محتاج اعادة ترتيب. هل الجرثومة قاتل صامت ولا صامت قاتل ولا الجرثومة دي ايه ولا ايه؟ بتقول لنا سر الجرثومة. الجرثومة جرثومة معدة يا خليدة، هنعمل علينا بعد الجرثومة؟ يعني عيب والله ابقى راجل كبير كده وبشرب بقول الجرثومة موتتني، عيب. هل الشاي الاحمر ضار؟ لا يا بابا والله خالص خالص، خاصة في المناسبات. الشاي الاحمر نشربه في طهور في اسبوع، فما يعني حضرتك فهماني ولا كلامي واصل للقاعدة ولا مش واصل للقاعدة؟ انا مش فاهم انا بتكلم كائن ايه، يعني ثلاثي الابعاد مش عارف احددك. هل انت يعني انسان عايز اعملهم في اللايف كده يعني بتاع كده؟ علم على الدوائر التي فيها مطفأة حريق. اذا كنت انسان سنعلم ان، ولا انت روبوت؟ انت خلايا نايمة ولا مالك؟ انت سرطان ولا مفيش؟ انت مش متخيلها يعني، تحس ان هي هربانة من الكرتون الشهير شركة المرعبين المحدودة. الست اللي كانت ماشية بتعمل صوتها ماشية دي، طب داخلة كده تقول لك هل الشاي الأحمر ضار؟ غير ضار تناوله مع الليديز اللي زي حضرتك. يعني حضرتك لما تشربي شاي أحمر مع ليديز لزاز زي حضرتك، ده ده ده مثال على الجود ديت. يعني احنا نبقى قاعدين سعداء أنا وأنت والجرثومة. ايه ده؟ بقولك انا حسن من سوريا معاك، مش قلتلك انا شكيت فيه؟ مش قلتلك الغباء ده شفته قبل كده؟ اقولك انا حسن من سوريا ده كنت عامل له بلوك هو واكونتين اصحابه هنا. برافو والله، انا عايز حد يعمل لنا حلقه عن حسن من سوريا، من المجاهدين يا ابني، من المجاهدين. بص تقمص شخصيه هنا ايه، لبس نقاب وعمل فيها خليده خليل. الله الله، كان عامل هنا اخر شخصيه كان ام احمد بس، ونبي تعليق كمان عشان اعمل لك بلوك، تعليق واحد بس عشان مش هقعد ادور فوق. قول ياد اي حاجه يا ولا. مش انا قلت لك حسيته؟ والله حسيته. خطف ممتاز، قال انا حسن من سوريا يا دكتور، قلع شعره قال لك انا حسن الهلالي. خلاص انت يا ابني اثرت اعجابي قبل اشمئزازي. مش انا قلت لك طلع كائن عارفينه كلنا حسن من سوريا. انا حسن، بص مش هعلق تاني بقى، لو علق هياخد بلوك دلوقتي، ولا اعمل اطلع قول اي حاجه حسن. طب حد يعمل لي ريبلاي على الكومنت بتاعه اجيبه. والله عسل. انت مش قلت لك انت؟ لا، كومنتاته جابته، غباءه جابه. طحمان يا حمان رهيب رهيب رهيب رهيب رهيب، ده استحاله يكون عنده كورتيزون، ده غباءه قتله. والله شيرين يا فكري. مات حسن. متعرفش بيض وش. هنا اخر سؤال ساله يا قلبي قبل ما يموت هنا على اليوتيوب، قال لك ما هو غذاء جنود فرعون؟ واد غبي جدا جدا. زي واحده برضو قالت لك محدش من الجداريات جاب الفراعنه كانوا بياكلوا ايه؟ قلت كانوا بياكلوا طوب. معروفه المصريين كانوا بيحفروا على والباقي ياكلوه الهرد. يقول لك انا اكلت هرد النهارده، كل هرد طوب. اشكال المصريين صلب يعني، فاهم؟ هو انا صلب. مش من المصري، هو ابويا مصري بسماري ولوني مصري. اكل الطوب يا بابا، اكل الطوب حلو وما بيبلعش الحاجه بقى. هو في الصحراء الدنيا ناشفه. جبس جبس، كل جبس كل جبس لحد ما بنى الاهرامات دي. اتفضل معانا، اتفضل معانا يا استاذ. الدوخه ليها سبب واحد، ايه هو يا دكتورنا؟ عدم وصول الدم الى المخ. شفت بقى اهو، سهله جدا سهله جدا جدا. انه هو المجرم. بطن حضرتك تخف، ضغطك يخف على طول. طب ضغط بطنك عالي قوي، يعني كنت واكل اكله بقى زي ما اتصلت بيا الو دلوقتي يا دكتور، دكتور انا بقالي يومين عندي ترجيع عنيف، كلت كفته بره وبرجع. طب حضرتك كلتي كفته بره وعملتي لنفسك فيه؟ موافق والله العظيم انا مع حريه المواطن، لكن حضرتك كلتي بره الكفته، مش عايزه ترجعي ليه؟ يعني مش عايزه ترجعي ليه؟ مش بطنك لازم ترد خبر؟ يعني مش معدتك استقبلت قرف خارجي من بره؟ مش ترد بقى بتترجعه ولا يعدي؟ لا، كخ كخ كخ. هناك الصوره قطعت. طب ودلوقتي بص احمد هادي، خاله خالد وحشتني. انا خاله خالد على فكره، هو يقصدني انا. اشكرك يا حبيبي، اشكرك يا بابا، اشكرك يا حبيبي. انا خاله، انا بابا. ام هاشم اتصلت يا باشا وقالت لي، لا مش ام هاشم، دي اماني من السويس، قالت لي انا كلت كفته بره وبرجع بقالي 5 ايام. هو كانوا 3 ايام والنهارده بقوا 5 ايام. هل حضرتك بطلتي اكل؟ لا لا لا، ما بطلتش اكل، انها لم تبطل الاكل، لم تبطل الاكل، بالرغم ان بعد تناول الكفته الصوره اللايف. طب دلوقتي الدنيا عامله ايه؟ الصوت والصوره دلوقتي الدنيا عامله ايه؟ اخبروني بالله عليكم. انا هوقف اهو لحد ما الناس تقول على ال، عشان انا بزعل على اليوتيوب. اقفل وافتح تاني عشان الجزء الجاي مش مهم. يا جماعه حد يرد عليا بقى، مش معقوله كده. صباح الخير يا معز، الصوت هنا كويس والصوره. معز هشام ردوا عليا يا جماعه، مفيش صوت ولا صورة. هقفل بقى وافتح تاني، يلا باي باي باي باي. اليوتيوب، هل استطيع الصيام اشهر طويلة مع الطيبات؟ ده ووتر مان عراقي، ده هيطلع برضه حسن من سوريا على فكرة في الآخر. ووتر مان عراقي ده اللي قال لك عايز أعمل لك تمثال في بغداد، فهمت؟ فده هيطلع برضه حسن من سوريا.

ماشي، لكن انت بقى انت كلك كويس ومره واحده دخت يا باشا، ده عرض اسمه عرض وحصل لك ولازم يحصل لك، ما انت نفخت بطنك لازم بقى عقبال ما جسمك يرد تاني زي اللي بيقوم من قاعده بيدوخ. العيله اللي ماتت في المنيا، العيله اللي ماتت في المنيا، لو تفتكروا انا قلت لكم ايه عليهم، الطب الشرعي امبارح اثبت ايه؟ ان هم ماتوا بتسمم مبيدات حشريه في الاكل. ارجعوا بقى لللايف اللي انا قلته اقل من شهر، كنت قاعد بتكلم معاكم قلت لكم العيله دي ماتت بحاجه متاكله مسمومه وغالبا مبيد حشري وغالبا اورجانو فوسفرس. قلت ساعتها اسم زي الدي دي تي، اه يا باشا ده بيموت كده، بيموت كده، الجسم كله بيضطرب لانه بيمنع تكسير الاستايل كولين. تخيل جسمك بيطلع استايل كولين ساعه الراحه، انا قلت ساعتها ماتوا مسمومين ومحدش ساعتها كانوا عارفين ماتوا ليه، قعدوا يحكوا يحكوا يحكوا يحكوا. قلت لك ساعتها ده مات مسموم ومبيد حشري غالبا في اكل، طلع زي ما انا قلت لك بالظبط، والله اعلم غشوها زي ما هي نصا. ارجع كده لللايف هتلاقيني قلت لك الناس دي ماتت مسمومه بمبيد حشري، ما تلفش بقى وتدور. لو هم امبارح اثبتوا قال لك الطب الشرعي ولجنه السموم راحت تشرح، يا باشا كانت فين من ساعتها؟ ما انا قلت بقى لي 10 ايام، باشا بقى لي شهر بقول لك الناس دي مسمومة اتسمت بمبيد حشري. فانت حضرتك خلي بالك، انت ديلي ديلي انت بتاخد جرعات مبيد حشري، مش لازم تكون قاتلة بس كفاية انها تسمك، كفاية انها تضعف اعصابك. ما تقعدش تبص لي في الهايف بقى وتقعد تقول لي المواد الحافظة، واصل انا ما بشرب زيت بزود الدهون الثلاثية، ده عند طنط ميرفت. ليه عند طنط ميرفت؟ انت باشا بتعبي الزيت بالبطاطس بالطعميه في انبوبه اسمها الانبوبه الهضميه في كرشك لمؤاخذه، ده هيروح الدم ازاي؟ ده لازم من الاول يحصل له بروسيسنج، يحصل له عمليه ايه؟ بروسيسنج، عمليه تعديل، وانا بشتغل عليها الاول. لكن لو انت واخد حاجه توكسن يا باشا، توكسن هيخش يشتغل على طول، انت شارب مبيد حشري هيخش يشتغل يموت لك بقى اعصابك. وخلي بالك وخلي بالك انت اكتر حاجه، والواد بتاع اندومي انا قلت لك مات بقى، ده مات مسدود، ده اللي مات بالحدوته بتاعتنا اللي هو ايه؟ الامعاء اتسدت فانتفخت، فضغط البطن عالي، فحصل انسداد في القلب في ساعه ضخ، بس هو ده اللي يموت فجاه، ده اللي يموت فجاه. فباشا لكمة اسمها اللكمة، مات باللكمة. بص عبده دخل لك لا يعترف بالسحر في مجال الطب. لا انا اعترف بالسحر، انا ممكن احولك دلوقتي ارنب. انت قاعد في بيتكو، يعني انت قاعد عبده، انت قاعد في بيتكو خلاص، ممكن احولك دلوقتي ارنب عادي، وطلع وقبل ما احولك ارنب اطلع من ودنك بيضة. بس تقول لي بقى ولا كلام المسيخ الدجال، تقول لا انت اللي انا بعبدك، انت اللي انا مستنيك، فاهم؟ ها كده كويس. البث الاستاذه غنيمه، البث اتحسن عشان خاطر انا عمال اقلب والله من 5G للانترنت. حمدي النت اتحسن يا بابا، والبث وقف وانا هعمل بس يا عم عامل ايه؟ سبب عدم خروج الغازات مع النظام، بطال النظام الغازات تخرج، يمكن في خلاف بين الغازات والنظام، ليلى زواق، يمكن في خلافات بين بين النظام والغازات. هدى غطاس هراني قلوب، احمد حمدي البس وقف يا بخته والله. طب انا اعمل ايه دلوقتي بقى طالما البث واقف؟ اه الموت المفاجئ، الموت. السلام عليكم ورحمه الله استاذه احباب الزهراء حبيبتنا، عدم خروج لغازات البطن مع النظام. طب غازات الحوض بتخرج ولا غازات البطن بس؟ عشان نعرف هل المشكله مع غازات البطن يعني خاصه ولا مع الغازات في عموم. سبحان الله بتقول او بيقول البث واقف، خدتوا بالكم الولا حسن من سوريا ما ظهرش تاني؟ اللي هو خليدة خليل المعروفة بخليدة خليل، مرتدية النقاب ومتجهة اتجاه المرج من دار السلام، الدواء فيه سم قاتل. حسن من سوريا، اتكلم يا حسن، ما تخافش اتكلم بصوت واطي يا حسن، لحد البث ما يرجع على اليوتيوب بعد اذنك. حسن اتكلم يا حسن، بتاع الاندوم يا باشا اتسد يا باشا. بتاع الاندومي اتسد، ويقول لك يا باشا القولون بيتنفخ من السجاير، قول له يا باشا عيب عيب عيب، ما تقولش كده، ما تتهمش. على فكره بتوع مارلبورو هيقضوك اللي انت بتعمله ده، عارف ان انا وصاحب شركه مارلبورو هسجنك. اللي بتقول ايه القولون بينتفخ بغاز ثاني اكسيد الكربون، يا ابني انت عندك مصدر لثاني اكسيد الكربون ما حصلش في التاريخ، الا وهو المشروبات الغازيه. انت تعرف ان المشروبات الغازيه دي بيتم ضخ غاز ثاني اكسيد الكربون في الميه عشان يحولها لميه مكربنه، حتى يذوب تماما وضغطه يوصل لحد ما بيبدا يطلع بابلز بابل. خلي بالك، ما انت لما تيجي تفتح الازازه بتاعت البيبسي او الكوكاكولا بيحصل ايه؟ انت اولا اما بتسخن بتطلع بابلز، واما بتفتحها بتفضي البابلز، واما بترجها بتفضي اكتر. ليه؟ انت بتلعب في ضغط الازازه فبتخرج الغاز. احمد حمدي بيقول لك اقفل اليوتيوب وافتحه تاني، ارجه قبل ما افتحه تاني يا حمدي ولا اعمل ايه؟ يا لا اله الا الله، اقفل اليوتيوب وارجه ولا افتحه وخلاص؟ حاضر حاضر. والله العظيم يا ابني انا اليوتيوب ده عايز اعمل له بقى لوحده. بص خليده خليل بتقول لك اخاف انضرب بلوك، لا يا حبيبتي ما تخافيش. حسن ما تخافش يا حسن، اخر كلمات بوجهها لك يا ابني قبل البلوك، اصل انا هعمل لك بلوك دلوقتي حالا. اعملي، انا عايز اكونت تاني بقى، اظهر لي بصوره مثلا اسمه ايه ده؟ فيفا زلاطه، عشان مع السلامه يا حسن. ألف سلامة يا حبيبي، باي باي يا روح، باي باي باي باي يا حسن، مع السلامة. شفتوا يا جماعة حسن ظهر ازاي بسرعة بدون أي ضغط وبدون أي مقاومة؟ بسم الله ما شاء الله، حسن زينت الشباب، زينت، برافو عليك يا حسن، برافو عليك يا حسن. مع إنه بيسليني. أحمد حمدي بيقول لك كلم تي إي داتا يا دكتور. لا يا حبيبي للاسف انا هنا مش في تي اي داتا. شفت بقى، عرفت ان انا غيرت الشركه، مش الراوتر بس، غيرت الشركه كمان. اغير مارلبورو، يمكن هي اشرب ميرت. بص الاستاذ كريم بيقول لك النيكوتينامايد اللي هو فيتامين بي 3 يحتاجه الجسم بكميات قليله، ومش عارف ليه لممارسة أي كلام، فاهم؟ بص أنا داخل أقول أي كلام، أي كلام، أنا داخل أهري باشا، أنا داخل أهري. بص أنا هعمل حركة، ماشي؟ أنا هعمل إيه؟ حركة. يا قلبي، ترارارارا. طب والله العظيم هو شغال، والله العظيم المفروض انا شغال 5G كويس، واقسم بالله المفروض يكون كويس، مش عارف ماله. على العموم، هل فطريات الجلد تعالج بالنظام بدون دواء؟ نعم تعالج بالنظام بدون دواء، نعم انه تعالج بالنظام بدون دواء. لا ده فودافون، البث كويس جدا هنا. هو مشكلتي مع اليوتيوب، انا ببقى فاتح. شكرا يا مراد. الفيب احسن ولا السجاير؟ الفيب طبعا، السجاير احسن طبعا. السجاير يا باشا دخان، واحنا فاهمين دخان طالع من ايه وخلاص. مراد هل فطرات الجلد تعالج بالغذاء بدون دواء؟ هو بالنظام مش بالغذاء. استاذ مراد اشكرك يا حبيبي على التعليق بتاعك ده، بس ما تكرروش لله. يعني انا ما بحبش السؤال يتكرر على بكذا طريقه. انت فاهم؟ هو نفس السؤال. الغازات بتقل تقريبا لان المعده مش بتبذل مجهود تحتاج حاجه لهضمها. لا هو حضرتك انت كده تقريبا لو اكلك اكل محترم هيشتغل. ما حمدي هو بيشتغل في الاول حبيبي، انا كل مره والله، هو انا عندي انترنت ما عنديش بس هو المشكله بعد شويه مش عارف بيحصل فيه حاجه. شكرا يا أميرة حبيبتي، شكرا. فاهمني؟ فانت ايا انجي، بص الاتنين دول اخوات ولا ايه؟ مش عارف، انتوا اخوات ايا هنحمده والولد تاني، انتوا اخوات ولا ايه؟ هل الامراض الجلديه تعالج بالغذاء بدون دواء؟ الاجابه نعم، نعم تعالج بالغذاء بدون دواء. ده لو هو الاول، الاجابه عايزينها كده. قلت مبروك يا ايه، احنا بنبارك لآية، بنقول لها ايوه انا رديت عليكي وقلت لك برافو برافو يا آية، انت لماحة لماحة، كلكم جماء. وكذلك فترات الاظفار، يا سلام يا سلام، ده شفت فتراته كتير قوي. السي ار بي 1.5 والاس ار 120. حبيبة الله انت كويسة يا حبيبة، انت كويسه يا بابا، بس اكتبي اكتبي اكتبي, اكتبي كلمتين كده. شكرا يا الاء، الاء خطاب، شكرا حبيبي. اكتبي يا بابا كلمتين لا لا لا لا يعني وصيه، يعني قولي لهم اكتبي وصيه. طالما انت عندك الاي اس ار عالي، طالما الترسيب عالي، وخلي بالك الترسيب ده ممكن تترسبي وانت ماشيه، يعني تبقي ماشيه كده في امان لو تترسبي. خالد عمر اهو، الاستاذ خالد عمر، العروق الزرقاء في الرجل احسن. الاستاذ خالد عمر اللي انا كنت حاطط صورته وهو عامل ايديه كده من شويه، خلاص هو انا لقيته حاطط صورته على الاكونت، انا اخدتها عملت شير، فانا من حقي يعني، انا مش سارق الصوره. احمد حمدي بص اشتكى من اليوتيوب، جه انا بقول لك دفعت عنك فيديو محمد منصور، باشا كل الطقم ده باشا، معلش يتكلموا من اخر الطابور، ده بيتكلموا في رجيم الميه، تخيل انت عارف يعني ايه دكتور، دكتور يقول لك في دايت الميه ويقارن بيه الطيبات. حبيبه الطلاب بتضحك، اما تكتب وصيتك يا عم تعمل ده الايموجي، هي دي الايموجي دي اللي عملته في الناس. حبيبه الطلاب بقى لها ساعه سي ار بي 1.5 و الترسيب 120، اما قلت لها اكتبي وصلتك بقى. ايه ده الغلاسه دي؟ يا خالد بس انا حطيت صورتك يا خالد عشان الناس تشوف الطيبات، انت عملت بقالك ساعه بتقول عايز اضخم، مش باش اضخم، انت دلوقتي تجيب اخر العدادات وخلاص، تشيل وتجيب اخر العدادات، ما تقلقنيش بقى، يعني انت العضله هتقع، التدخين ما يضر الجنين وقت الحمل، لا يضر الجنين وقت الحمل غير مامته، يعني مامته بس، لو مامته بتاكل نضيف هو خلاص، الاب وظيفته التلقيح عشان نجرد الكلام، زي ما بيجيب لك كده في عالم الحيوان يقول لك مش عارف ذكر النحل بيروح يهاجر يلقح ويموت، هو بالظبط الراجل في البشر معمول لنفس الوظيفه، تلقيح فقط، هو لا يغذي الجنين ولا يحتفظ به ولا يدري عنه شيئا ولا يغذيه ولا ملوش دعوه. باشا انت بتاخد من الحيوان المنوي الصبغه الكروماتينيه فقط فقط، حتى الميتوكوندريا بترثها من امك، وامك ترثها من امها، عشان كده قال لك اما رجعوا التاريخ البشري يعرفوا بقى ساعتها يجيبوه، ما هو دلوقتي الاب مش متدخل في الميتوكوندريا، فقال لك نعرف نجيب التاريخ البشري، فلقوا التاريخ البشري اوله واحده ست من افريقيا. فقال لك يبقى حواء اما نزلت ارض نزلت في افريقيا. فهمت الموضوع؟ بس. لكن الراجل وظيفته التلقيح يا باشا، هو مجرد بياخدوا منه الخريطه الكروماتينيه. اهو خالد عمر كيس توست كل يوم والله، وثلاث اطباق رز وبخس. شفت يا باشا؟ باشا مفيش حاجه اسمها بقى اصل انت ازاي سامح بالسكريات والنشويات وبتخن. باشا انا بديك الغذاء اللي مع وسبع عصير قصب. شفت يا باشا؟ بقول لك وبخس باشا عضلات بس يا باشا، هو بقى لين لين، يعني ايه عضلات على جلد على عظم، هو ده الشخص العادي. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، عضلاته طول ما هو بيمارس هي شغاله زي الحصان بتاع السبق، تبطل ترخي القصه كده، عشان كده اهل القتال اهل اهل اهب استعداد. فهو راجل رشيق رفيع خفيف البطن، ده بقى يمتطي حصان ينط على جبل لكن ما تجيبليش بيج رامي تقول احارب بيه، ده باشا ده ما يتحاربش، ده تحطه وتوقفه ياخد كام سهم في بطنه عشان يحمي اللي وراه، فانت تتخذ منه درع مش فايتر. يعني اللي زي بيج رامي انت ما تاخدش منه فايتر، لا انت تاخد منه درع، انت فاهم؟ يعني توقفه ياخد اسهم يتضرب على دماغه، ياخد انت فاهم، ياخد بلطه في كرشه، انت فاهم، يموت وهو واقف، يموت واحنا واقفين في ظهره، تحطه مكان الباب، انت فاهم؟ لكن ده ما يحاربش، مش فايتر، ده بيه ما يشيلش سلاح، ده صباعه ما يخشش في فاهم يعني، صباعه وقبل ما يحرك صباعه يا باشا مش زينا بقى كده، شوف الراجل اللي هو الاكروميجري تلاقي الفك بتاعه مش زينا يتحرك كده، هتلاقيه بيتكلم كده، شوف سيلفستر وهو بيتكلم، وحتى في اعلان دكتور انا اقدر اظبط عضلاتي كده، خلاص انت فاهم، يعني انت مش محتاج، انت بتربي فايتر، انت باشا انت عايز فايتر، انت مش عايز وتتكلم كده بقى، انت صوتك مش طالع من الحنجره، ليه؟ الاحبال الصوتيه قفلت على مخارج الهواء، فتلاقي صوته يا حبيبي طالع ما بين بقه وبقه ما بيفتحش، ورجليه بتتحرك بصعوبه، فاهم قصدي؟ والعضلات بتطغى على النسيج، على الدم والشرايين اللي بتوصل لها الغذاء، فانت يا باشا في اختلال، انت في اختلال، انت نسيجك صباعه يا باشا يتحشر في البتاع، ما بيعرفش يضرب طلقات، ده ياخد ضربات في دماغه، انت فاهم؟ قول له مثلا انا عامل الجسم ده عشان استحمل الضرب مثلا، ممكن اقعد 3 ايام اتضرب ما يحصليش حاجه، فهمت القصه؟ لكن ما تقوليش الجسم ده المرغوب، او هو ده الجسم المثالي، او عايز احكم على صحتي فاشوف الماسل بالك بتاعي قد ايه، باشا انت بتعمل ايه؟ انت بتعرف تنط على العقله ولا بتعرف تنط على حصان ولا بتعرف تنط على ايه؟ ما بتعرفش تنط؟ طب بتعرف تجري عشان لو حد تجري منه او تجري عليه بتعرف؟ طب ما بتعرفش. طب يا باشا بتعرف تمسك حاجه او لو هتمسك تعمل حاجه؟ ما بتعرفش. طب يا باشا طب انت عايز ايه؟ لا عايز تضخم، ده حدوته تاني، نعرف نضخم يا باشا بانسولين ونضخم، انت فاهم؟ لكن ما تقوليش انا فايتر وتعمل لي كده يا باشا، ما تصدقش اكسباندبلز. ازيك يا دكتور؟ اليوتيوب مع نظام مش شغال، معلش بطل النظام اليوتيوب هيتحسن. شكرا يا بدوي. لا يا باشا مش بودي جارد، ده منظر بودي جارد، بتوقفهم واقفين كده. ماشي، ورقبته يا قلبي مش عارف يلفها كده، ده يضرب ازاي؟ ده ياخد بالروسيه بس، انت فهمت؟ ده يتضرب كده. فاهم؟ انت فهمت؟ ما يستحملش، ده ياخد الالم برضه ويدوخ زيه زي ارفع واحد ويقع من طوله، انت فهمت الفكره؟ هو ده، فهو ده مش مقياس للفايتر. وسبق وقلت قبل كده عنتر بن شداد كان نحيلا، سيدنا البراء ده كان من الصحابه كان قصيرا نحيلا، وبيقول لك الراجل حتى ما جم في الحصار حطوه على حجر ورموه، وبيقول لك عقبال ما قام من الرميه كان موت 4، فده يا باشا وهو صغير. حبيبي انت بتخلق فايتر، فانت عايز تناسق في العضلات وتحكم في العضله، انت ده اللي انت عايزه، مش عايز بيج رامي والناس دي باشا، حاجه اسمها روبوست، دي اجسام روبوست، هو بيحقن حاجات وبياخد حاجات عشان يضخم، فيبدا يقولك دي الماكينه البشريه. الواد اللي قبليه اتشل بتاع في 2005 ماشي على رجليه مشلول دلوقتي، فماشي بايديه بس، فانت متخيل يا باشا انت بتعمل ايه في نفسك؟ وفي الاخر يقول لك ايه؟ اصل انا حملت على ظهري فجالي غضروفين فاتشليت، ايه يا باشا العبط ده؟ انت مش مخلوق لده خالص، انت لا انت فاهم حاجه ولا انت مش فاهم بتدور على ايه؟ انا خالد يا عمر ما تعصبنيش، انت كده كويس وتمام، طالما بتعرف تشيل يا باشا وبتحط انا موافق عليك. ساعه الجد تعرف بقى تحارب تروح وتيجي لكن ما تقارنش نفسك انت بحد حمار من دول، ده حمار يا عيني، ده بينام بيشخر مش عارفين نجيب بنوقف شخيره ده منين، فاهم؟ جاليفر في عالم العمالقه. دول يا بابا بيموتوا يا بابا صغيرين يا حبيبي، ده ودنه بتبقى اكبر من فكه فما بيعيش، ما بيعرفش يسمع. ازيك يا منى يا صقر؟ عامله ايه؟ ما يتاخدش دواء مع النظام، ليه؟ لان انت بتسم جسمك دلوقتي، فما تحاسبنيش او ما تحاسبش جسمك على رده فعله بقى. يعني ما تزعلش لما تيجي تاخد الدواء وتلاقيه بدا ياثر عليك تاثير مش حلو، ما تزعلش، لان هو جسمك مش بيستقبله، جسمك بيشوف كل ما هو كيميكال، كل ما هو كيميكال بيشوفه توكسن، بيشوفه توكسن. يا علي يا الاء، ازيك يا الاء؟ فهمت ولا لا؟ فانت ما تحاولش تربط الاعراض بمصطلح، يعني ما تقوليش الضغط موت اهلي، مفيش حاجه اسمها كده، ولا انيميا موتت اهلك، ولا ضغط موت اهلك، ولا مفيش حاجه اسمها حاجه موتت حاجه. حركه يا باشا، ده مات في ميعاده بمشكله من بطنه على طول يا باشا، عشان انت فاهم. خاصه اللي مات فجاه، اللي مات فجاه ده تلاقى مات، فهمت؟ اللي اتسمموا وماتوا ورا بعض ليه؟ حسب جرعه السم وحسب جسمه اتعامل معاها ازاي. هم بتوع المانيا، طقم المانيا ده، ماتوا ورا بعض كده، انت فهمت؟ وما خدوش وقت، لان هو كانوا بياكلوا العيش، والعيش كانت مراته التانيه حاطه لهم فيها سم، فالعيال بتتسموا كل يوم. حلو. التاني بقى، لا يا باشا ده اكيوت اتاك، انا كلت دي وقمت قافل وراها بيبسي، خلاص اتلكمت واتسديت وعملت فوليوم لود في بطني. فوليوم لود يعني انا زودت اللود الحمل على بطني، والميه تقيله، فانت باش عملت ضغط في البطن. مات كل حتى مات. حتى شوف فيلم سيفن سينس، اللي هو بتاع سيفن سينس بتاع براد بيت، شوف الفيلم ده هتلاقي هو في ضمن الخطايا السبعه الفجع، وهو قاعد ياكل لحد ما مات، قاعد يطفح حتى مات، حتى مات. يا اما بقى تعيش بين البنين، ما ماتش موت مفاجئ، ولا تسمم تسمم حاد. لا يا باشا، يمشي بقى بين البنين، اللي هو ايه؟ دايما منفوخ، الدم مش واصل دماغه، بيجيله فوج اوتس، بيدوخ مرتين في الاسبوع، بيدوخ لما يقف كتير، بيدوخ لما يقف من الركوع او بيقف من على رجليه، بيفضل كده شويه، والدم ما وصلش الكلوي كويس، ما وصلش الكظريه كويس، النخاميه بتعاني وبتحزق عمال على بطال، هو دايما عنده معاناه في التفريغ ده، بيلاقي بقى اعراض نفخه البطن. يعني اما يجي يقول لك ايه؟ يعني الارتجاع مش سببه فتق الحجاب الحاجز؟ لا يا جدع، افهم افهم القصه. انت عندك ارتجاع وعندك فتق عشان ضغط بطنك عالي، الاثنين. انت فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ جالك انيميا عشان نخاع العظم بتاعك عجز، وعشان النسيج البيني اللي هو البلازما ما بتتغذاش كويس، ما كبد متدهن ورئه بتتليف. انت فاهم اللفه فين ولا لا؟ فانت ما توقفش وتقول ايه اصل الانيميا موتته. لا، هو الشخص اللي جاله انيميا اعرف ان نخاع العظم بتاعه عجز، والنسيج البيني اللي بيغذي كرات الدم الحمراء والبطانه وخلايا الدم البيضاء عجزت. مثال اتصلت عليا ايمان دي انا بعزها جدا، دي مريضه زرع كلى من 12 سنه، ومبطله معايا الأدوية بتاعت المناعة، البروجراف والسلسبت، بقالها 8 شهور، وعايز أعمل معاها لايف بصراحة تحكي فيها قصتها كلها، لأنها عدت على كل حاجة، سكر وضغط وانفصال شبكيات قبل ما تعدي على مرحلة الفشل الكلوي وزرع الكلى، وزرعت كلى و12 سنة بتاخد أدوية بروجراف وسلسبت، وخدت ميثوتريكسيت، وخدت كل الأدوية بتاعت المناعة، وبفضل الله احنا وقفنا لها الأدوية لحد ما جينا. وخلي بالك، أنا ساعة ما وقفت لها أدوية المناعة الخاصة بالكلى، ودي لا توجد في تكست بوك ولا في مرجع علمي ولا في جايد لاينز ولا دوريات بحثية، وقفنا لها الدواء يا باشا اعتمادا ان جسمها هيوصل انه يحافظ على كليتك المزروعة، وحصل. وبقى لها 8 شهور ما بتشتكيش. تعالى بقى ايمان في التليفون، دكتور ضياء انا جالي وجع في صدري وسمع في ظهري. اسمع الكلمه، افهم الكلمه وترجمها، وجع في صدري عشان الناس اللي بيجي لها وجع في الصدر، وجع في صدري وسمع في ظهري. يا مدام ايمان انت ملخبطه في الاكل، واكله جبنه بيضه. خلاص يا مدام ايمان استحملي، شكرا. نفس المدام اماني بقى بتاعت السويس، انا كلت كفته وعندي ترجيع. ما خلاص يا مدام معدتك فيها التهاب، يعني لو عملنا منظار يا دكتور، لو عملنا منظار يا دكتور هلاقي ايه في المنظار ده؟ هلاقي فيها يا باشا ان المعده متجرحه وفيها جاسترايتس، التهاب في جدار المعده، وهلاقي فيها دودينايتس، التهاب في الجدار المبطن للاثنى عشر. استفدت انت ايه بقى من المنظار اللي انا عملته ده؟ او دخلت قلت لك في فتح حجاب حاجز، هتقوم انت قايل لي الارتجاع بسبب فتح الحجاب الحاجز، ولا تكون انت فاهم ان انت بطنك لما اتنفخت فتحت الحجاب الحاجز وفتحت بطنك فعملت لك فتح ايربي او فتح سري وعملت لك ارتجاع في المريء والحموضه طلعت على زورك وخلت الدم ما يوصلش للكظريه وللكلى فجاب لك فشل كلوي على مدار سنين، وضغطك اما قسته لقيته عالي عشان ضغط بطنك عالي، وضغط عينيك عالي عشان ضغط بطنك عالي، ولا انت ربطت كل حاجه منفصله عن حاجه تانية؟ ما هو ده اللي قاله لك بقى. اصل العصب البصري بتاعك حصل فيه ضعف في الترويه، او حصل فيه انسداد في الشرايين المغذيه للشبكيه، او حصل انفصال شبكي، او حصل ان الجسم الزجاجي بتاع العين بتاعك حصل فيه ديجنريشن او ترهل، فحصل ان الشبكيه ترهلت فانت عايز تلسعها بالليزر، او تحقن عيني سيليكون مكان الجسم الزجاجي اللي اتاكل. ما هو ترهل واتاكل، ما الجسم الزجاجي ده اللي راسم عيني باشا. ما هو انت محتاج نسيج بيني عشان يملى الفراغ، يملى يعني يا باشا الكبد شكله كده. لو النسيج البيني ده تلاشى هيصغر كده، ما هو فايش الكبد، فايش والعضله فايشه، عشان كده الجثث اللي في المشرحه تلاقي العضلات صغرت. ليه؟ لانها يا باشا قددت، بقت مقدده. اللحمه المقدده، اللحم المقدد غير اللحم الطازج، المقدد من اللحم ما فقد نسيجه البيني، فقد ما بتفقدوا الميه بايه بقى؟ بتحط له من بره ملح زي البسطرمه مثلا. يبقى اسمه ايه؟ انت دلوقتي قددت اللحمه بالتمليح. لا، قددت اللحمه بالحراره، رميتها بقى، رميتها عملته مصبي ولا بتاع، رميت اللحمه، رميتها او علقتها لحمه كده في الشمس. ما انت بتقددها. هذا التقديد هو فقدان النسيج للميه بتاعت النسيج البيني، فيبدا يتقدد. فهو انت اكنك حولت العنبه لزبيبه. يا ابن زبيبه، يا ابن زبيبه، مش عنبه. عارف قال له عنبه؟ كان فرح، قال له يا ابن زبيبه، عشان الزبيبه سودة، فزعل عنترة، زعل فقعد يشعر بقى. انا ما بحبش الزبيب، انا ما بحبش الزبيب، فهمت؟ المهم، فانت اللي محافظ على شكل النسيج او شكل العضو في عموم الحال، سواء كبد او عضلات او مخ، النسيج البيني يا باشا. فانا لما باجي اقدده بفقده الميه بتاعته، فبخليه نسيج مقدد. فانت فايش، فانت لميت. هذا هو النسيج البيني، غير انه مغذي يعد هو الوسط السامح للخلايا بتتقبل الغذاء الخارجي والتخلص من الفضلات الداخلية، تقبل غاز الأكسجين والتخلص من ثاني أكسيد الكربون، تقبل الكربوهيدرات والجلوكوز والأحماض الدهنية والأسيتون، والتخلص من الفضلات زي البايروفيك واللاكتيك والبايكربونات. هذا هو النسيج البيني. فأنت ما باجي أخلص المية بتاعته دي ببدا اقدد هذا النسيج، فالمخ يقدد. فهمت؟ لو حطيت المخ، الفسيخ شكل من اشكال التقديد بالتمليح مش بالتخليل، عشان يبقى في فرق بين التمليح والتخليل. عارف لو حسن معانا هنا كان قال لنا برضه في ظريف، كنا ضحكنا شويه، بس للاسف عملنا له بلوك وشويه هنفتقده لحد ما يعمل اكونت هنا ويخش لنا برضه تاني، واكيد المره دي بقى هيقول لنا برضه الفسيخ بالظبط. فانت ما تجيش بقى في عز اللي احنا بنحكيه بقى ونسيج بيني وبيحافظ على ملوحه معينه وعلى لزوجه معينه. ما ما انت النسيج البيني ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميه ماسكها بروتين زيه زي البلازما بالظبط، وبيجري وسط الخلايا يغذيها بالاكسجين والغازات ويستقبل منها ثاني اكسيد الكربون. عشان كده انا بقول لسعادتك مجرد ما بتاكل حلبه بتوصل عرقك ازاي؟ العطر او الماده العطريه اللي في الحلبه او في البصل او في الثوم بتتنقل من بلازما الامعاء لبلازما الدماغ لبلازما الجلد لبلازما العرق. فانت اما تيجي ترفع لمؤاخذه باطك ونشم ريحه الحلبه فما تعتبرهاش حاجه عاديه، حضرتك انت المفروض تكون مكسوف، او نشم الثوم فتكون انت مكسوف، لان احنا المفروض من لا نشم منك لا نشم منك الا طيبا، ده المفروض. وطيبا هنا مفعول به لان ده اسلوب استثناء منفي ناقص، فهنا تعرب اعراب مجرد. فلا نشم منك الا طيبا، لا نشم منك الخبيث كمؤاخذه، مش من وظيفتي ان انا اشم منك واعمل اف، ما اعملش كده. انت باشا ريحتك حلبه، الحلبه مش لطيفه، ما تقوليش دي طبيعه، ما تقوليش دي الطبيعه. والصمغ العربي والصمغ الهندي والاوهو والامير كل يا باشا مفيش حاجه اسمها صمغ عربي اصلا. ما ترحموا اللي خلفتني بقى، بلا صمغ عربي بلا صمغ زفتي بقى. الله، انت عايز اي حاجه تلزق؟ انت ناقص لزق يا ابني، كفايه بقى. وصمغ عربي والبان ذكر وتوم ذكر ايه؟ الله، ايه ايه؟ فانت يا باشا تاكل التوم من هنا والزفت من هنا والريحه تبان في عرق حضرتك، يبقى اعرف ان النسيج البيني بتاع مخك في حلبه دلوقتي، في ريحه الحلبه. تخيل انت مخك بيشم حلبه، يعني تخيل خلايا مخك بتصطبح جايه تفتح بتدور على جلوكوز اسيتون، روايح عارفاها يا باشا، تلاقي عصاره الحلبه او سم النحل طالع لها في النسيج البيني بتاعها. تخيل انت الخلايا تعمل ايه؟ يعني تخيل حضرتك انت الخلايا بتاعت المخ اصطبحت لقت اصنص حلبه او عصاره البصل وصلت عند المخ، ده يفكر ازاي في مصلحة مجتمع؟ ازاي؟ يعني ازاي يحل مشكلة ده؟ ازاي ده يحل مشكلة؟ وهو ريحته خانقة دماغه. خانقة وغير قولونه بقى نافخ كده. فتلاقيه نفسه ليه صوت ومعبر، يعني البراجيل مش منطقة، لا ده في صدره، البراجيل شغالة. بص مش القولون بيدي عليه يا باشا، القولون يا باشا بيحتضر. يقول لك دخلت عليه يا اخويا بكوبايه الميه بعد ما كان له قلقاس، لقيته بيلقف. نفسك في حاجه قبل ما تموت؟ دي دعوه مظلوم، يقول لها رجعي فلوس مش عارف مين لمين، وفي الاخر هو يتكرع يخف. يعني هو لو اتكرع، لو حد داس على بطنه دلوقتي او حد حط له انبوبه من مناخيره وطلع الغازات اللي في بطنه يخف قبل ما يكتب الوصيه بتاعته. بس هو جاهل بقى، ربنا سلط عليه كرشه، ربنا سلط عليه كرشه يعترف. ممكن تقول الايات القرانيه اللي تدعم نظام الطيبات؟ لا. فهمت حضرتك؟ بس ومات. فهمت؟ يعني ايه بقى مات؟ مات بسره بقى، مات منفوخ حبيبي، واحنا فاكرينه ميت، احنا فاكرينه ميت بحاجه محترمه شرايين تاجيه ولا حاجه. اتاري يا بابا مات، عارف ده؟ لو امه كرعته وقشط راحت الحال، راحت. عارف؟ لا مؤاخذه يا ابني، اصل انا عندي شعره ساعة تروح وساعة تيجي، فيقعد يتهزله كده، فاهم؟ ده كرعوه بس. طب انا اعمل ايه؟ المدام بتاعتي ايديها بتترعش، نعمل ايه يا باشا؟ كرعوها يا باشا لحد ما تقشط. المدام قشطت خلاص يا باشا، الرعشة اللي في ايديها دي تروح. انا لسه شايف فيلم اول امبارح كان اسمه، هقول لسعادتك اسمه ايه، اسمه حاجة اسايلم، اللي هي كانت بتاعت مصحة نفسية اسمها هارتسون اسايلم، بيتكلموا على منتجع علاج نفسي ودكتور انسبكتور، او هو جاي يشرف او جاي يتدرب معاهم، اكتشف من الناس المحابيس اللي تحت ان هم دول الدكاترة وطاقم التمريض، وان اللي متقمصين دور الدكاترة، فاهم؟ الدكاترة اللي هم في المصحة دول مجانين اصلا، انت فاهم؟ يعني انت فاهم القصة. فالراجل لما نزل شبهه شاتر ايلاند بتاع ليوناردو دي كابري، لكن ده لما نزل لقى الناس المجانين هما اللي بيحكموا المصحة والدكاترة والتمريض محبوسين اصلا، فعايز بقى يحل. طلع في الاخر هو كمان مجنون ومنتحر شخصية الدكتور. انا مش عايز يعني احرق لكم الفيلم، بس هو طلع هو مجنون اصلا في الاخر ومنتحل دكتور، قصدي يعني صفة الدكتور اللي هو كان بيعالجه. حضرتك صوتي مضايقك يا استاذ سعيد، انا اسف يا باشا، معلش، هو صوت الرجاله بيبقى خشن شويه. فانتوا مثلا يعني يجيب لك مثلا ايه، ما هو برضو ده مثال، ده الجحش ده مثلا مثال لايه، ان يجيب لك ناديه لطفي وهي صغيره، ويجيب لك ناديه لطفي وهي كبيره، فتلاقي صوتها انت تخن وخشن، فيقول لك بص دي من الشرب والسهر وحياه العربله. طب يا باشا اللعيبه، لعيبه الكره بتموت وهم صغيرين، يعني يا باشا افهم، لعيبه الكره بيموتوا وعنده 20 30، ده ايه يا باشا ده؟ لا لا لا لحق سهر ولا لحق عمل حاجه في حياته، انت فاهم؟ ومات صغير، انت فهمت القصه ولا لا؟ انت فاهم الموضوع؟ فهو يا حبيبي انت ازاي انت باشا، لا طب ليه ما قلتش ان ناديه لطفي صوتها باظ من الارتجاع ومن اكل الدقيق؟ ما هو يا باشا انت دلوقتي عشان تجيب السبب، الكوزاليتي السببيه، يبقى انت تحط السبب لوحده. يعني يا باشا لما تيجي تقول لي البيض هو سبب ذكائك، اللي احنا كلنا طبعا احنا كلنا واقفين اوريفان قنبر اهو، بص بص اهو دكتور عوضي انا موجود بكل مكان، انا قبل ما تقول حسن انا عرفتك خلاص، قنبر انت قنبر، انا عرفتك خلاص، اوريفان قنبر يا جماعه بنشهدكم عليه اهو، شفتوا عرفتوا ان حسن استفزازه من ابسط ما يمكن، فهمت ليه بقى؟ لانه من نفس العنبر ده بقى، ده هربان بالبتاع قبل جلسه الكهرباء. خالتك بتسلم عليك يا حسن، على فكره حسن عملت له بلوك، هو مش هيسمع خالتك بتسلم عليك دي، بس ممكن يسمعها من اكونت تاني، مش عارفين الواد ده بيعمل اكونت كل 3 ثواني، ده كله بيحبني. لو قلت لحمدي مثلا البيض بيزود الذكاء، قبل ما تقول كده يا باشا تمشي العيان بتاعك على البيض 30 يوم من غير اكل تاني، وتمنعه من اي مدخل تاني كيميكال او انت شايفه من ناحيتك طبيعي، فتاكله بيض بس صبح ظهر ليل، وفي اخر ال 30 يوم تقول الراجل ده ذكائه زاد بسبب البيض. لكن طول ما هو بياكل بيض ودقيق مش هعرف ارد، هتقول بيض ودقيق وخص مش هعرف ارد. باشا افصل لي الايكونز عناصر لوحدها، لافوازيه لو تسمع عن الاسم ده، ده عالم فرنساوي كان جامع ضرائب، والراجل ده بعد الثوره الفرنسيه قطعوا رقبته، الراجل ده اول واحد او من اوائل الناس اللي عرفوا ان الميه H2O يد 2 ألف، اللي هي هيدروجين 2 واكسجين H2O، ده اول واحد عرف القصه دي ان بخار الميه ده مش، وعرف ان الهواء فيه نيتروجين، وعرف ان الماده لا تفنى ولا تستحدث، ده لافوازي، ده لافوازي، خلي بالك. مش عارف انا جبت سيره لافوازي ده ليه، واخد بالك؟ بس انا هقول لك دلوقتي، انا مش عارف انا قلت لك لافوازي ده ليه، احنا كنا اصلا بنتكلم قبليه على حيوان عنتبلي، انت فاهم؟ اما كان بقى بيعمل دايت على حاجه زي اللبن، يقول لك يقعد 15 يوم يشرب لبن بس ويتابع جسمه بقى، شوف نشاطه، اخراجه، نومه، عدد حياته الجنسيه كراجل. ما هو خط يا باشا، دي الدراسه عشان تعرف ده بيعلي الذكاء لا بيوطيه. فانت ما تهريش، ما تقوليش اصل الـ اصل الـ الـ الـ البتنجان فيه حديد وانا عندي انيميا. الكلام ده بتقوله لمامتك بقى، تقوله لمامتك بقى انا هاكل بتنجان، انا نفسي في البتنجان وهو بالمره يصلح الانيميا. ده تقوله لمامتك. احنا عرفنا ان الانيميا حصلت لان حصل جوع على مستوى كرات الدم الحمراء في الجلوكوز، نقطه. الجلوكوز اختفى او نقص دخوله جوه كرات الدم الحمراء، ما تكونش ناد بي اتش بلس بروتون، ما تكونش انتي اوكسيدنت، فدي اكتر خلايا تتعرض للاكسجين فتموت. فدي الانيميا، نقطه يا باشا. ولا قلت في الريتين ولا قلت حديد. انت كل اربع، كل مولوكيول، مولوكيول محترم، جزيء محترم، هيموجلوبين فيه اربع ذرات حديد. اجمالي جرامات الحديد في جسمك 4 جرام، ما كملتش خاتم، ما كملتش خاتم، ده خاتم حديد في جسمك كله. فما تفلقنيش بكل شويه مخزون الحديد، مخزون الحديد، والحديد اصله ناقص، اصل انا باخد ايه مش عارف فيه حديد عشان ما تدخلنيش في الحوار ده. اسامه بيقول لك البتنجان احلى حاجه في الدنيا. لا يا باشا، ده لو الايت، لو الايت ماشي. انت اسامه، انت ليك البتنجان عادي، تاكله من عند فرتوس، فرتوس ام فرتوس اللي في اخر الشارع، كنا بنقعد شنكين، او احشي يعني لو مش عايز، او اعمل عليه تومه عشان يبقى كله في مفاهيم. التوم بيسلك الشرايين، والبتنجان فيه حديد، والقشر بتاعه اهو يخلي القولون بتاعك برضو يسب لنا شويه، انت فاهم يعني، كله مميزات هذا البتنجان. والبذر بتاعه اهو، تبقى انت من جواك على الاقل منبت لبذور البتنجان، يعني اي حته تحط فيها مخرجاتك تطلع شجر بتنجان على طول. هذا البذر، انت حامل لهذا البذر، بذرة بتنجان، بذرة كتان، اي حته تحط فيها هذا البذر بعد كده هنطلق بقى. امال انت البذور بتنتقل ازاي من مكان لمكان؟ احنا ناقلين البذور، احنا ناقلين البذور زيك زي النحله. النحله بتشيل حبوب لقاح من مكان للتاني، انت بتشيل البذور في بطنك وتنتقل من مكان للتاني. فهمت؟ حد شايف لي بقى ضغط الدم بتاعي ده؟ يا باشا ضغط الدم ده كفته. انا عمري ما قيس الضغط لحد، اقول له قيس الضغط، اقول له ايه؟ ضغطك عالي؟ يعني ايه ضغطك عالي؟ مش فاهم انا. طب ولو قيسته كمان ساعه عادي يا باشا، حسب بطنه. نام على ظهره الاقي ضغطه يعلى، اتعادل ضغطه هيوطى على فكره. وقف ضغطه يوطى اكتر. باشا ضغط حضرتك مش مقياس لحاجه، ابوس ودنك. لا اله الا الله. في ايه يا ليلى يا زواق؟ ليلى زواق ادتني محاضره. انا مش ليلى زوق، انا اسمي زواق. انتوا مش متعودين على الكلام ده عندكم في مصر، بس انا هعلمك بقى. ومحاضره طويله. ارجوك يا ليلى، ارجوكي، اتقي ربنا فيا. كفايه حس بيا. ما حدش يقول ان النبي كل دجاج، انا لم اسمع عنه قط. غير حديث واحد عن ابو موسى الاشعري وقال رايته اكلها بس، ولا شفته بقى قال ناولني الورك ده يا فلان. لا، ده النبي يوم ما وقف، يعني لما جه صحابي عايز يستشيره في حاجه، فعبال ما النبي راح كان ريح شويه واتكأ ونام بعد العصر، فعبال ما صحي لقى التاني ايه دابح شاه وشويها، فقال لقد علموا حبنا للحم. خلصنا. يبقى النبي شاور وقال مره، لكن انا لو عمري سمعت ناولوني ربع الفرخه دي، ولا هاتولي القوانص والكبد، ولا اين البيض بالبسطرمه، ولا اين الفول بالسجق، فعشان ما نهريش. النبي ما كلش فراخ، الحديث ده انا شاكك فيه اصلا، ده يعني اتقال حتى على لسان ابو موسى الاشعري لواحد امتعض من الفراخ. يعني واحد من التابعين او واحد من الشهداء وكان قاعد، فقال مش واكل. فابو موسى قال له قد رايت الرسول اكله. انا ما اعرفش بقى الحديث بقى، لكن حد سمع؟ هل قالها عمر؟ هل قالها حمزه؟ هل قالها ابو بكر؟ لم أسمع ولم تروى ولم يأكلوها، وهما كانوا بيحتزوا حذو النبي في كل كلمة، يعني كل حركة بيعملها، فما سمعتهاش. انت سمعتها، انا ما سمعتهاش، فاهم؟ أسامة ابو راس فرخة، بقولك دجاجة وليست فرخة، فضحتونا. شكرا يا استاذ أسامة من الدواجن، نشكره. قالك الدجاجة ليست فرخة، انها ليست يعني ولا نقول عليها فراخ، لا تقول عليها فراخ، انها دجاجة، انه ديك. ينعل ماشي ديك، الديك في العشة يا استاذ اسامة، الديك في العشة يا باشا، يا عط دجاجة، انها دجاجة. ما هو الفراخ طبعا لغة عربية برضه، بس احنا هنريح الزبون يعني، عارفه احنا مش يعني لو هعمل بلوك لكل واحد يا استاذه اميره كده ما حدش هيتفرج عليا. يعني انت عارفه لو انا عندي مثلا 680 الف بني ادم، انا عامل بلوك ل 2 مليون بني ادم، فمش وهيلغوا، بقول لك البلوك هيلغوه من اول سبتمبر، فالحق بقى اعمل للناس. استاذه شاهد، حابة اعرف رايك في التدخين للنساء. الست زي الولد، ما هيش كماله عبد، كتكوت كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيها. هي وليد عبد اللطيف بيقول لك انا مش عارف ملتك ايه. انا اسمي دانيال وشغال ضابط في الموساد الاسرائيلي، بس مش عصام زي ما انت كنت فاكر. دكتور بيشرب شاهي الحين غلط، سني 45 سنة، ايه افضل رياضة تنصحني بيها مع نظام الطيبات؟ حضرتك ست ولا راجل؟ لو ست تنامي بدري، يعني تنامي بدري. انا مسلم الحمد لله. ايه رأيك بالحبة السوداء؟ والله حضرتك لو عرفتي ايه الحبه السوداء انا موافق، بس انا ما اعرفش ايه الحبه السوداء. انا ما باخدش حاجه اسمها، انا ما بتناولش حاجه بره الاكل العادي. انا باكل رز ابيض كنت، بس هو ده اللي انا باكله. بطاطس مش دايما بس باكلها، تمام. ممكن اكل الفتره دي اللي احنا فيها دي سمك، باكل سمك ماشي، لكن انا ما بخشش جسمي خالص على الاطلاق حاجه من اللي انا مانحها على الناس. انا جسمي ما دخلوش بصل وتوم بقاله سنين مش شهور. لا الحبة السوداء ما حدش يقول لي حبة البركة، ما تلعبكوش المصطلحات. اما حد يقول لي بدوخ غير ضغطي واطي، انت مالكش دعوة بضغطك، انت تقول انا دايخ، انا جسمي فيه حكة، فيه هرش، فيه افرازات، فيه تغير رائحة عرق، فيه ريحة فم كريهة، ما تحطليش فات احجاب حاجز في وسط كلامك، مش هسمعك. ما تحطليش ضغط عالي او سكر عالي يا باشا، دي اسمها موجودات او مستجدات اكلينيكيه، اسمها فايندنجز، حاجه انا شفتها، لكن هذا لا تعني الكوزاليتي او السببيه. لا يعني ان سكرك عالي او عندك اسيتون او عندك حموضه في الدم هو ده سبب الدوخه والاغماء اللي انت دخل عندك خالص. ده حضرتك دخت زي ما واحد اقول له ايه انهك، بعد 10 ثواني هيقع من طوله. طب بلاش احزق، بعد 20 سنة هيقع من طوله، وده داخ يا باشا، كله ألم هيدوخ يا باشا. حضرتك ما تقنع، ضربته على دماغه هيدوخ يا باشا، شممته حاجة هيدوخ يا باشا. فأنت ما تحطش الدوخة والغيبوبة وفقدان الوعي وعدم التوازن والدوران، يا باشا أنت لو عيلين لفوا بعض دورية هيقعوا من طولهم، يقعوا في الأرض، عشان حركوا السائل اللي في الأذن الداخلية. حاجة بسيطة خالص. واحد خليته حزق شوية ضغطه هيقل، هيقع يعني في الأول ضغطه هيعلى، باشا خليه يحزق وقيس الضغط هتلاقيه يا باشا بقى في السماء. ها خليه يحزق يا باشا كمان دقيقة، لا ضغطه هيقع في الأرض. ليه يا باشا؟ الحزق كمل فالقفلة زادت. هو ده اللي أنا بقوله. ما ينفعش تيجي تقول لي سبب إن الناس ماشية هنا عكس إن الإشارة اللي هناك واقفة، فأنت حطهم مخالفة فأنت امنع مرورهم من هنا. لا انت شوف يا باشا الاشاره واقفه هناك ليه؟ ده اللي انت بقى بتعمله، انت راح توطي الضغط مع ان الضغط عالي عشان خاطر البطن هي اللي ضغطها عالي. خلصت القصه يا باشا، انا ما دورتش مع حضرتك بقى، انت رايح توطي الضغط. يعني انت حضرتك رايح تعالج العرض. والعرض ده مش هو السبب لحاجه. يعني ده عرض من ضمن الاعراض. يعني انت حضرتك دلوقتي جالك تصلب في العدسه فبقت ميه بيضة فرحت شلتها، فانت قلت انا عالجت السكر، اصل ده بسبب السكر. يا باشا كلام غلط. انت كلام غلط، ده يا باشا ده نسيج وعجز. نسيج وعجز وتصلب زيه زي بقيه جسمك، ما هو بقى عدسه متصلبه هتلاقي عنده مراره متصلبه، هتلاقي عنده عضلات متصلبه، هتلاقي عنده انسجه في دماغه متصلبه، هتلاقي عنده اعصاب طرفيه. هو ده. فانت ما تجيش تقول لي ما انا لما قست الضغط لقيته عالي. يا باشا ما هو انت لازم تلاقي برضه ضغطك فيه اختلال. ما هو انت حضرتك انت فيك مشاكل كتيره. بس بدايتها فين؟ في بطن ساعتك. ده اللي انا عايز اقوله بقى. يعني خلاصه كلامي قبل ما حسن يجي يا جماعه والنبي، لان حسن زمانه بيعمل اكونت دلوقتي، عايزين نجهضه، عايزين نعمله عمليه اجهاض. اللي يلاقي حسن يا جماعه بتاع سوريا، انا مش عارفه منين اصلا، هتلاقيه من عابدين في الاخر. اللي يلاقي حسن بتاع سوريا في اي حته يا جماعه يخلص عليه. ام هاشم خلاص عفونا عنه. اصل انا دخت فوقعت في بير السلم، عارف انا دخت ليه؟ ليه يا باشا دخت ليه؟ ضغطي كان عالي او ضغطي كان واطي. او اصل الغدة الدرقية طلعت فيها خمول. ايه العبط ده باشا؟ ايه العبط ده باشا؟ انا دخت once upon a time انا دخت، بناء عليه اعرف سبب في الوقت ده وانتهت. ما عنديش حاجه اسمها سبب مزمن بقى للدوخه، اصل طلع ال دي ال عالي. ما هو اصل ده الكوليسترول الضار يا باشا، فما لقيناه عالي فانا عشان كده دخت في بير السلم. ايه العبط؟ ايه العبط؟ ده اسمه عبط، ده اسمه عبط. سناني وجعاني من قدام، اصل ضربات قلبي، اصل لا يكون ايه ده ايه ده ايه عيب بقى عيب. احنا كبرنا، انتوا بقيتوا ناس كبار، ما تقوليش بقى الدراسات العلميه بتقول عيب. ما تقولش دي خالص، مش حاجه اسمها دراسات علميه، دي اسمها دراسات هكسيه. انا جريته في السراب، قارن لي الكونكور بالبيتا كور، بس هو ده اللي انا بقول. قارن لي الكونكور بالاندرال باشا، هي دي الدراسات اللي انا بعملها لك. شوف لي العين ده هيعيش كام سنه، شوف لي هتاثر على حالته الجنسيه ولا لا. شوف لي باشا، انا ما خرجتكش بره اللعبه، انت جوه اللعبه وبجريك قدام في السراب. فهمت ولا ما فهمتش؟ فما تقولش دراسات دي، بلاش دي، عشان ما فيش دراسه بتقول ازاي ابطل الدواء واخف. ما فيش دراسه على وجه الارض قالت كده، ما فيش دراسه على وجه الارض قالت لك احنا عندنا دراسه بتقول نبطل الدواء ونخف. ما فيش، ما فيش على وجه الارض. انا بقول لك لحد النهارده ما فيش حاجه في الطب اسمها بطل دواء وخف. ما حدش تقول ما تدافعش عنه، سيبها. انا موافق يا باشا، استنى دراسات. انت مستني دراسات زي ما انت مستني المسيخ الدجال. ما هو انت مستني دراسه من مين؟ من واحد بيبيع لك الدواء يا جاهل، يا جاهل. واحد بيبيع لك الدواء، انا ما اجي اعمل عنده دراسه، انا بخسره. ما يزعليش دراسه، ما يزعليش دراسه، انتهينا. لان انا بقول له كلام عكس، بقول له ان السكر مفيد، هو بيقول لي مضر. بقول له سكرك اما يعلى والتراكمي ده مفيد ولمصلحتك. طب حد يرد عليا، التراكمي بيخش ازاي جوه الخليه طالما مفيش انسولين؟ بس وخلاص، ما انا سالت السؤال وحطيت فيه فلوس، ولا دكتور في مصر عرف يرد عليا. قلت سؤال بسيط يا دكتور، منك ليه يا فلوطه، انت قلت السكر ما بيخشش في الخلايا فعشان كده السكر عالي في البلازما. انا بقول لام حضرتك الله يرحمها لو كانت ماتت، والله سامحها لو كانت عايشه وجابتك للدنيا، بنقول لحضرتك دلوقتي سكرك عالي والتراكمي بقى اللي هو السكر اللي ماسك في الهيموجلوبين اللي جوه الخلايا عالي. تفتكر مامتك رايها ايه في الموضوع يا دكتور نحمده؟ ها ايه رأي حضرتك في كلام الراجل العبد الفقير الى الله؟ ها اقول لك كام لتر ميه يحتاجها الجسم يومين؟ 38 لتر. 38 لتر. تصحي الصبح يا استاذه فينو فح، تصحي الصبح 4 لتر ميه دافيين على غيار الريق، تاخديهم على مدار نص ساعه، ساعه الا ربع. المهم تخلصي الميه دي قبل ما تحطي لقمه في بقك بساعتين على الاقل، وبعدين تبدأي تتناولي 4 بيضات عادي، ونكمل بقيه المايه بتاعتنا على مدار اليوم وبعصره ليمونه زي ما هدى حسن بتقول كده. دي ديتوكس، لان احنا عارفين المايه بتغسل المعده والقولون وبتغسل السجاد والوش وبتغسل حاجات كتير، اسطح غائره واسطح سطحيه، يعني كده هنبات في الحمام؟ لا، بس هتعيشي حياه هنيئه يا استاذه فيموفا. لا ازاي؟ والجرثومه تتعالج بالمية وتنضفي الامعاء وتغسل شخصيتك وبتغسلك انت، بتستحمى انت شخصيا. انا ما اعرفش ازاي جه في بال واحد وصدقوا ناس قال لك احنا هنغذي الجلد بالميه. يا باشا اذا كان الميه ما بتحبش الجلد، ما بيحبش الميه، ده انت ما بتقعد شويه في البسين بتطلع بايش، جلدك بايش. يعني الميه يعني جلدك ما شربش الميه يا باشا، يعني انت جلد حضرتك المكسح ده ما شربش الميه. ما شربش الميه ليه؟ مش احنا عايزين ندخل له ميه عشان نرويه؟ طب ما انا برش عليه ميه يا باشا اهو، ما بترويش ليه؟ مش فاهم، مش فاهم حضرتك يا استاذه فيمو بقى. فعلى الاقل عشان نجيب نتيجه بنعمل عمليه صدمه للجسم، مدينه 38 لتر ميه في اليوم لمده 6 ايام متواصلين، ميه ميه ميه. بعد كده بنعمل شويه تحاليل بسيطه خالص فيموفا، وتطلعي زي الفل من تحت ايدينا، ولا انضف مغسله سيارات. الميه بتعالج كل شيء وبتجرد دم في العروق، و و و بتنتح، مش هترشح، هتنتح بقى، تطلع ميه من كل من عينيها تطلع ميه. وبرضه خلي بالك، لان انت بتفقدي ميه على مدار اليوم، زي ما بشرتك محتاجه غذاء على مدار اليوم، زي ما شعرك بيعرض للتقصف والهشاشه على مدار اليوم يا فينوفا، والميه هي الغذاء الوحيد اللي لا يمكن الاستغناء عنه. ونستشهد بكلامنا ده، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ربنا سهلها لك خالص، وقال لك الميه مش محتاجه بقى. فانت كل ما تزودي ميه اكتر احنا نتبسط بوجود حضرتك وسطينا. ميه تغسلي الكلى وتغسلي السجاد وتغسلي المواعين وتغسلي العينين والجلد الناشف والترهلات اللي في الوش والشعر اللي بيقع والجرثومه. لا، الطيبات ما بتعالجش الجرثومه. الطيبات لا تعالج الجرثومه. اللي يعالج الجرثومه الماء، الاكثار من الماء. ولو الميه فشلت استئصال المعده، انا نصيحتي لاي حد جرثومه معده والميه ما جابتش نتيجه، بالذات مع عصره الليمون ومعلقه خل التفاح او خل البلسمك او القرنفل، يعني اي خل من اللي انتوا بتحبوهم اللي هي مش فاهمه هم عاملينها ازاي دي، ميه كتير وخل، ميه كتير وخل وعصره ليمون في النص، تقوم الجرثومه تتفاجئ. ليه؟ هي متعوده على الخل اصلا والحاجات دي، لكن اول ما تشوف عصره الليمون تقوم تقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ ده ليمون، ده انتي بيوتك ده ولا طبيعي ده؟ انت فاهم؟ الجرثومه يا استاذ، انت جبتي برافو برافو. اول ما الجرثومه بتشوف الليمون بتجيب ورا على طول. العصر نص العصرة اللي بس ما تزودش. برافو يا امام، جرثومه اتصدمت طبعا. احنا نقدر طبعا نتكلم في ده بصوره، يعني احنا جسمنا قايم على الصدمه، زي الجرثومه اصلا زمان باستير صدمها، سخنها جامد جامد وقام حاططها في الثلاجه، هو فلحت مره فقرر العلاج الطبيعي يعالج جسمك كله بالصدمه، يقول لك انا هديك شهر اعلي سعرات، هديك سكر ودهون ونشويات، وبعد كده اسبوع بقى كامل صفر سعرات، يقوم جسمك يقول ايه ده؟ انا هخس، هو صدمني، جسمك اتصدم فيخس بقى، زي ما يشوف السكر فجاه فيخس برضه، يقول لك ايه ده السكر كتير؟ سكر كتير، فانا هعمل مقاومه انسولين. جسمك برضه عبيط، فاول ما شاف عصره الليمون الجرثومه ميديا راضي تقول لك دكتور انك بتهزر، انا لا لا لا لا انا لما باجي اتكلم في الجرثومه ما بهزرش يا دكتور. سبب الدمامه للجرثومه الجرثومه هي مرض العصر. الجرثومه هي القاتل الصامت. معقوله قاتل صامت هموته بعصره ليمون؟ ده ايه ده؟ ده قاتل عبيط. ده اللي هموته بخل التفاح ده قاتل عبيط. يا لك من قاتل عبيط. استخدم المكابح ارجوك يا سيدي العبيط. لقد وقعنا في الفخ، لقد عصر علينا الليمونه. يقول لك بص، يقول لك البني ادم ده عصر الليمونه، لقد عرف السر، عرف السر في الليمونه. عندها بقى على رشيده. عشان احنا عصرنا الليمونه وعرفنا السر بتاع اكيليس. اكيليس اكيليس بتاع طرواده طلع كعب رجليه هو السر. اعصر فيه ليمونه برضه. ده فكر الشناونو. ما انتوا تربيه الشناونو. تربيه ايه؟ الشناونو. اللي بيعالج بالميه والليمون والجرثومه اللي هنموتها بخل التفاح بس يكون عضوي. انا قصدي عضوي عضوي اورجانيك اورجانيك. اقول لك انا هدي لك خل التفاح العضوي الكيلو ب 700,000 جنيه. مش انت عايز الخل بتاع الجرثومه ولا عايز الخل اللي هو بتاع الانتصاب؟ انت عايز انهي خل؟ وانت ما قلتليش انت. فتيجي تاخد خل بقى الجرثومه، تاخد الخل التاني تاني تخش تاني الجرثومه واقفه. فتقول له الله يخرب بيتك. انت اديتني، انت اديتني الخل بتاع التاني، يا لك من شنقيط. وقلبه يقف برضه، ما هو اداله الخل التاني تاني بس. ده اسمه دايت الميه بالخل، معروف ومتجرب وجربناها على ناس كتير وجاب لهم كان عندهم مشاكل وحليناها كلها خلاص. جرثومة قالها اتفاجئت وبتاكل سكر هي والكانديدا، فانت ازاي تغذيهم سكر؟ غذيهم خل بقى وليمون. واصل احنا انت لم تكتشف. يقول لك ايه سر عندك في المطبخ يا سيدتي؟ يا ترى ايه السر؟ انه بيكربونات الصوديوم. لا تدرو ما هو الافكت الفعال على البروتوزوا. عارف البروتوزوا يعني ايه؟ ديدان. يقوم جايب لك عينه ودلق لك عليها ميه بكربونات صوديوم فيقول لك اضع الدوده. يا باشا طب ماشي، ما انا لو هحط دي فعلا او لو حطيت خل مع الدوده ما انا هموتها. ايه القصه يا باشا؟ ما الحموضه هتموت الدوده دي. بس انا هموت الدوده في بطني ازاي؟ يعني حضرتك انت عايز اشرب ميه بكربونات صوديوم ودي هتموت الدوده في بطني؟ طب لو في الدم هتموتها ازاي؟ بكربونات الصوديوم مش هتوصل في دمي بكربونات الصوديوم. هو انت ليه جاهل يعني؟ يعني انت ليه مش فاهم ان انا بحط في وعاء، الوعاء ده هيعالج قبل ما يصدر، يعني يصدر للكبد، والكبد هيعالج قبل ما يصدر للدم، والدم هيدي للرئه تعالج قبل ما يصدر في الدم العادي. انت شفت كام لفه؟ وانت بقى عايز توصل بكربونات الصوديوم للدم يعالج دوده. يخرب بيت امك شلولو. جرثومه عارف انت؟ عارف لو الجرثومه دي انجليزي مش هتفهم الليمون، مش هتفهم ان انت هتطلع ليمون. لازم خل عضو، خل عضو. جرثومه باشا ايه؟ اقطع المعده وارمي المعده باشا في الشارع بجرثومتها. الله، هو احنا يا ناخد معده على سليمه من ابوها على ابوها يا مش انا لسه اقعد انضف يا باشا وشيح يا باشا. ادي شيح، الشيح يعالج الجرثومه وفي نفس الوقت لو طلع منه حاجه كده وكان فيه سرطان يعالجه. ايه يا باشا انت يا باشا عايش في هطل. وصفه تلميع السيراميك بالظبط. لو جيوبك الانفيه تعبانه اعصر في مناخيرك بصل. ولا ما سمعتوهاش؟ ما سمعتوش الدكتور مجدي؟ اجري يا مجدي. ما سمعتوش هو بيقول حط في مناخيرك بصله وارشح بقى وتنف ونفنف؟ الله، ما هو الدكتور يا باشا اللي اخترع الفيزيومير كان واحد بيقوم فطلعت المنصوريه وطلع عم قالك انا من خير رشحت وشنفت وعيطت، هنعمل بقى ميه البحر دي بخاخه والناس تشتغل. بخ في مناخيرك انه مياه البحر، انه اسمنتكو، اسمنتكو السبيل الوحيد للتنفس عن بعد. عيش حياة الطبيعة مع مياه البحر النقية، اشرب نسلة مياه فريش. وانا سبق وقلت لك مفيش حاجة اسمها مياه فريش. يعني ايه مياه فريش؟ ده 80% من المياه اللي على الكوكب من يوم ما اتخلقت الارض اصلا، يعني من يوم ربنا خلق الارض وحط فيها المياه وشوية السحاب دول احنا عايشين على دول. فين بقى المياه الفريش؟ مش فاهم. كلها ريسايكل دي باشا، كلها ايه؟ ريسايكل. دي الميه. الجرثومه، جرثومه قضت عليه، جرثومه قضت عليه وعلى مناعته، مات بالفطر الاسود. فطر، فطر انسان كبير الارض، الخليفه، مات بالفطر الاسود. الفطر هاجمه وهو عيني قاعد ياكل في ايديه وهو عمال يشيله من ايده وخد كل حاجه. رشينا حتى الفطر بالبيروسول. مفيش يا باشا. ولا اكنك انت مخلوق من حمأ مسنون، انت مخلوق من طين اصلا فيه البكتيريا بالعفن بتاعه. انت باشا انت مخلوق من الحمأ المسنون، حمأ مسنون. فانت ازاي تقول البكتيريا موتتك ازاي؟ او فطر موتك؟ وانت فين مناعتك انت؟ ده انت عندك 24 مليار، 24 مليار خليه دم بيضة، منهم 12 مليار 12 او 18 مليار لا تكرروا. يعني جاهزين ل 18 مليار انتجين او جسم غريب، هم جاهزين. فانت يا باشا مش مستني تكتشف، لسه مش مستني تكتشف فطر او بكتيريا جديده خالص. انت يا باشا اضعفت مناعتك، انت عملت اضطراب في جسم حضرتك، فبناء عليه، بناء عليه حضرتك بيظهر. بتاع الشقاق يا باشا، الليمونه هو الليمونه خلص على كل الفيروسات. ولا لك الشناونه وده انا هقضي لك على الكورونا. ايه رايك بقى؟ ووصفه مصريه قديمه، هو الولد الوحيد اللي بيعرف فينا هيروغليفي. اجري يا مجدي، الواد بيقرا هيروغليفي من على الحيطان، عارف ان المصريين القدماء كانوا بياكلوا طوب. ايوه باشا، ادي شيح عشان الدوده، زي ما بعلق الشيح عشان البورس، كله من بره. يعني احط شيح في بطني واعتمد ان الدوده حتى هي والشيح يتخانقوا في بطني، فلو ماتت الدوده تنزل في البراز. مين اللي انتصر؟ الشيح. لكن يا باشا ما تقوليش الشيح هيخرج في الدم، تبقى اهطل. ليه؟ انا هقول اهو، ما انا هشرب دلوقتي الشيح. الشيح نزل فين؟ في معدتي. معدتي استحملت الشيح والدوده في بطن في معدتي، يبقى الدوده والشيح مع بعض، او الدوده وبيكربونات الصوديوم مع بعض. خلاص، فده الشيح والدوده مع بعض. لكن ما تقوليش بقى السرطان في دماغي، انا عندي سرطان في دماغي او ورم في دماغي او في المثانه، وتقول لي الشيح هيروح بقى. انت انت هطل. الشيح اللي هيروح يبقى انت هطل، وهيعرف الخلايا السرطانيه يبقى هطل تاني. ما ده الواد ده كريم كزبره، الواد كريم كزبره بتلاقيه طالع يقول لك ايه، اكتشفوا اخر دراسات بتقول ان الشيح فيه ماده اسمها الزيكولودو فيليري ماريو. هذه الماده اما تبقى موجوده بقى في الصوره الرو اللي هي الغير ناضجه بتاعتها، اللي مش موجوده غير في المنتج بتاعنا، الخل العضوي ده ابو علامه زرقاء من ورا دي، ده بقى بيعرف ده الاصلي، ده بيعرف بتاع الخلايا السرطانيه ده تطلبه بقى. وليه اوفر 3 ازايز وبيجيب نتيجه بعد الازازه السادسه. لكن هو احنا العرض بتاعنا 3 ازايز بس. ادهن شيح مكان السرطان بالظبط. انت باشا ماشي بالدهانات ويقوم جايب لك واحد، هو يبقى اصلا متهالك وسنانه واقعه، سنانه واقعه وماسك البتاع. انا والله ما بعمل دعايه، حط صيامي اللي بصومه. اخي انت اصلا داخل، مش داخل النار، انت اصلا مش محسوب، انت مش موجود. بسنانك، بشكلك، بهيئتك، انت كذاب. حسام غانم، حسام غانم يا جماعه حبيبي واخويا. بس طبعا هو الراجل ده دكتور صيدلي وقاعد في امريكا او في اجازه في مصر دلوقتي، انا ببلغ عنه خلاص. هو تقريبا في القاهره اليومين. زي واحد كان كاتب كومنت بيقول ايه، والله يا دكتور ضياء كل لما اعدي قدام عيادتك في 52 شارع النزهه اللي جنب الرقابه الاداريه بحس باطمئنان. قلت الواد ده بيبلغ عني، انت فاهم يعني؟ واحد كاتب. طب انا مش انت كاتب عنواني ليه؟ ما تكتب قول قدام كل لما اعدي قدام العياده اتبسط مثلا وخلاص. لكن بيقول لك انا كل لما اعدي قدام العياده اللي موجوده في 52 شارع النزهه اللي جنب الرقابه الاداريه بحس بالاطمئنان. يخرب بيتك، يخرب بيت، عرفنا مكانك. والله العظيم. والله يا رنا، حياه ربنا يا باشا اللي انت بتقوله ده، انت ازاي تبلغ عني كده وعادي كده تطلع كده تقولها في كومنت كده؟ اسكت، قول لما بعدي بتبسط وخلاص، مش لازم تقول فين يعني. من ساعتها يا ابني وانا قافل العياده وهربان. ساعتها يا ابني وانا قافل العياده، انت بتفكرهم؟ بتفكرهم بيا؟ ماشي. الراجل ده مش عارفين نسكته بقى، انت فاهم؟ يا عادل بي فاهم. والله انا عملتها سكرين شوت. ليه يا باشا تعمل كده معايا؟ انا انت مش بتعتبرني زي اخوك؟ ينفع كده يا باشا؟ لا، ده دوره شوارب، ما تدافعش عنه. ده توفيق الدين في فيلم ادهم الشرقاوي بالظبط. ده بلغ عنه وقال له راح باسه. زي يهوذا كده في فيلم بيشنت اوف ذا كرايست، اما راح باس المسيح هو طالع. لا مش كده، بقول هو طالع وفي حد يكتب كومنت كده، انت تحس ان الكومنت غريب. ايه ده؟ انت بتحس بالاطمئنان في العنوان بالظبط ولا في اللوكيشن؟ يعني انت بتحس بالاطمئنان فين؟ بس عامة انا كنت مبسوط منه، بيسوق لي وانا حسيت ان هو بيسوق لي. انا خدتها بحسن نية، لان حسن النية مطلوب في بعض نرجع تاني وقع من طوله. بقول لك احنا الضغط موت ابويا، السكر موت امي، والانيميا مشير بشواتي. انا زعلت منه قوي لما قال الانيميا ليها تاريخ سيء مع عيلتنا. يا باشا يعني ايه عيله ماتت بالانيميا؟ دكتور حسام فوزي قام بالرد عليك. مين حسام فوزي اللي قام بالرد عليا؟ لا يا قلبي، انا ما حدش رد عليا خالص. ده بالعكس، انا لقيت كريم كزبره بيقول لك الغده النخاميه. انا ما فهمتش يعني ايه، يعني ايه بيتكلم في الغدة النخامية؟ فاهم؟ واحد بيقول لك اذا بوليتم فاستدروا. انا بوليت بايه يا باشا؟ بالسجاير؟ ما هم علموك كده، ما انت مش فاهم حاجه. احمد حمدي يقول لك حد حط لك 50 جنيه يا دكتور. هو دي التيبس. هو كان راكن عندنا بس هو خارج بيسيب الفلوس، بيسيب الفلوس. انت النخاميه اما تشتكي وعايز تعرف اعراضها او تقدم لها تحاليل التي اس اتش يا باشا، والاي سي تي اتش، والام اس اتش، والاف اس اتش، انت فاهم؟ والاف اس اتش، انت فاهم كل دول يا باشا؟ دي هرمونات النخاميه، دي الهرمونات النخاميه بتطلعها اما تضطرب. لكن انت ما تجيش بقى تقوم وقف ده كله وتتكلم تقول لي ايه، لا اصل ده جرجرثومه، لا اصل دي كانديدا، اصل الالتهاب اللي في المهبل او في المثانه ده. لا يا باشا ما تقوليش الكلام ده وما تالفش. كريم كزبره انا صعب عليا قال النخاميه، لان كلمه النخاميه دي ما تتهنش على بق قفل زي ده. الدكتور حسام غانم هو قال لي ان الواد ده اسمه محمد عبد المقصود وخريج كلية العلوم. محمد عبد الشكور خريج كلية العلوم، فاهم؟ فيجي يقول لك انه خمايه عبده، بيقول لك اتكلم على الغدة الزعترية، مش قلت لك عبده؟ عبده سيب الزعتر مكانه، هات ينسون وتعالى، سيب الزعتر عبده سيب الزعتر وتعالى، خلاص مش عايز، لا مش دكتور. فيبدأ يقول لك بقى ايه كلام مش صح، يعني كلام مش صح. المهم انت بقى، انا عايز اقول كلمتين صغيرين قبل ما اقفل بقى عشان خاطر الساعه بقت 4:15. دلوقتي انت عايز تعلي سكرك من غير ما تعمل حاجه، قوم اعمل تمارين، اعمل مجهود عنيف، قوم اعمل ستريس، قوم اجري مشوار قصير، تمام؟ حسام يا غانم مش هتطلع، مش هقول لك مرحله القمصان غير اما تطلع معايا لايف وتقول لهم اللي بيحصل، البوظان اللي عندكم. خلاص؟ يوم يقول لك انت عايز تعلي سكرك في الدم دلوقتي يا باشا، قوم اعمل تمارين، اعمل مجهود، اضرب مشوار جري 30 متر. مجدي بولس، ازيك يا مجدي؟ فاهم؟ لا عبده ايه طالع دلوقتي؟ ازيك يا مرت؟ فانت يا باشا مجرد اجراءك للتمارين او صوم فتره طويله فوق العشر ساعات، كل ده يعلي سكرك، كل ده يعلي سكرك. حلو؟ طب يا باشا عايز اعلي الضغط، احزق. طب عايز اوطيه، احزق قوي، او انهج، او اقعد ارفص، ارفص، اقعد قرفصاء كده، كده اهو، كده اهو، القعده دي كده، كده اهو، دي تعلي ضغط بطنك وتعلي ضغط دراعك. قوم اعمل وورم اب، اعمل تمارين. فانت لما تنهج شويه ضغطك هيعلى وسكرك هيعلى. كل ده يا باشا حاجات وانت قاعد في البيت، انت ما عملتش حاجه، يعني انت ما عملتش حاجه خالص. ولا بقى قلت لك اصل تصلب الشرايين، واصل التصلب في الشرايين الاورطي، واصل القلب بتاعك بيضخ مش عارف ايه، وانت محتاج مثبطات. لا مفيش يا باشا، مفيش الهاكس ده يا باشا. انا اعلي السكر من غير ما اكل، انا اعلي السكر بمجهود، ومعمل مجهود بدني بس قوي، مجهود بدني قوي، فده يعلي سكرك. قيس قبل وبعد. ازيك يا غاده؟ عايز تعلي الضغط، احزق. شو انت فاهم؟ هو ده يا باشا. انت ما هو انت بتلاقي ناس وهو بيشيل ده اصله الضغط ساعتها، مش ده اعلى ضغط، هو حابس نفسه بس ما يطولش، لو طول دقيقتين يدوخ ويقع من طوله. فهمت القصه؟ حضرتك عايز زي ما قلت لك ضغطك يعلى، نعرف نعملها، نعلي السكر نعرف نعملها، وتوطي السكر الضغط نعرف نعملها برضه. لكن توطي السكر لا، لازم انسولين، لازم دواء شبهه. مفيش على وجه الارض حاجة انت تعملها توطي سكرك نهائي غير الانسولين او ما شابه. عشان كده دايما كنت اقول لك اي عشبة توطي مستوى السكر في الدم قاتلة، وتضر الكبد قبل ان تخفض مستوى السكر في البلازما على طول. بص ليلى زواق، تمارين خفض السكر، ضغط، مفيش حاجة اسمها تمارين خفض ضغط البطن، ضغط البطن اوتوماتيكلي بيبقى واطي، مش حاجة اسمها تمارين ضغط البطن اوطيه، اما تفضيها توطى. زي ما قلت لك اللي عنده أزمة قلبية لو كرع تروح الأزمة القلبية، لو خرج غازات اللي في قولونه في أمعائه تروح الأزمة القلبية على طول كده. اللي جاله أزمة في إيديه ورجليه ونملت طلع باشا فضي بطنه. عشان كده بقول لك العيل ما يرتاحش غير اما تهدهده وتخليه يتكرع ويقشط. اول ما يقشط خلاص خف الولد بقى كويس، تلاقي امه ماسكاه وبتدوس برجليه على بطنه، بتطلع الغازات اللي في بطنه. حضرتك محتاج تفضي قولونك او تفضي معدتك او الاثنين. عشان كده زمان اما حد يجي يقول لي يا باشا عايز اروح المستشفى، اقول له يا باشا كلمه واحده، لو عايز تروح المستشفى، لا بص يا استاذ، ما اللي يصدق اللي مش عايز يعرف الفرق بين الهزار والجد عايش ليه اساسا؟ صح كده؟ اللي يعرف، اللي مش عارف الفرق بين الجد والهزار ما يعيش. واحد سامع وجيه بيقول لك افضي بطنه ازاي؟ باشا زي ما هتفضيها يا باشا، ما اعرفش، روح اعمل غسيل معده، ادخل على المستشفى ما تقولوش انا عندي ضغط عالي، لا قول يا باشا انا اكلت اكل مسمم وعايز اغسل بطني، عايز اغسل معدتي، فيغسل لك معدتك بقى ويعمل لك حقنه شرجيه ويروقك ويخرجك فابريكا. لكن ما تقولش انا افضي البطن ازاي، هو ده ملين فض البطن، ما تاكلش 4 5 ايام فض البطن، ما باشا انا عايزك تفضي ضغط بطنك، افهم الكلمه وريحني، ما تقوليش افضي بطني ازاي، ما اعرفش تفضيها ازاي، بقله الطفح. انا ما باكلش خالص في اليوم غير مره، يعني تلنا وانا بكلمك من امبارح الفجر ما اكلتش حاجه، وداخلين على فجر اهو، شربت بس حاجات في النص قهوه بس، وانتهت القصه على كده، ما شربتش حاجه تاني، وطلعت شربت عصير مع سعادتك، وهرش برفان كمان عشان انت زهقتني في عيشتي. انا افضي البطن ازاي؟ ايه التمارين لتفضيه ضغط البطن؟ لا كل التمارين بتعلي ضغط البطن، تمرين الضغط البطن اصلا بيعلي ضغط البطن، تمرين العقله بتعلي ضغط البطن، لان كل التمارين دي معاها حزق اصلا، فانت وبتشد عضلات البطن، فانت اي حتى تمرين التنفس بتعلي ضغط البطن. ها اللي عنده كحه مزمنه ضغط بطنه في السماء، ضغط بطنه في السماء. ها ايه راي حضرتك؟ ها ايه راي حضرتك اللي انا بقوله؟ سبق وقلت ان مفيش حاجه اسمها سكر نوع اول ونوع تاني وسكري عالي وسكري واطي ولا مقاومه انسولين. انا قلت الوقت طالما بقى جاله تصبغات اعرف ان النخاميه بتحزق، نخاميه تقزم وتسدي وتصبغات وعدم انتصاب ومفيش بلوغ والستات عندها تكيسات وتاخر انجاب وتاخر بلوغ في البنات، كل ده باشا نخاميه، ما تقوليش عليها خالص مقاومه انسولين ولا هاري من الهاري ده، انا ضده بس مش ببسطه، ماشي؟ مش ببسطه، بقول لك لا انت في انت في ستيت تانيه، انت ما عندكش مشكله من البنكرياس ولا من السكر العالي او مستوى الانسولين، لا انت مشكلتك ان النخامية دلوقتي طالما حصل التصبغ والتسدي والوزن والبي سي او او التكيس المبادر النخامية اتضررت، ده حاجة انيل من اللي انت بتفكر فيه، يعني مش بتفكر في جلوكوفاج بقى وسكر وهلحقه ولا ده عبط، ده عبط. انا بفكر النخامية وصلها دم ازاي وعوض الكورتيزون اللي ناقص عنده ازاي عشان يبلغ بلوغ محترم والتسدي اللي عنده يخف وصدره ما يبقاش عليه دهون. انا بلاقي النهارده الرجاله عامله صدر كده ومدلدل، يعني برضو عضلاته مدلدل من فوق العضلات، مفيش فايده، دي غدد لبنيه والهرمون البرولاكتين او هرمون اللبن طالع من النخاميه اللي فوق اللي عماله تحزق برضو، فدايما تلاقي عندهم القصه دي. ده السؤال ده حقيقي، راي حضرتك في البربرين والكروميوم ممتازين على الريق عشان نخرم المعده على طول. خلاص يا باشا، حضرتك دلوقتي كل الاكل اللي عندك اكل مسمم، حافظ على بطنك بس وخلاص، لو الاكل مش هيسممك يموتك هيسممك يسممك، تعيش مسموم، فهمت ولا ما فهمتش؟ الاكل الكتير مش هو سبب ضعفك وسمنتك، لا الاكل عشان بيخش بسموم وبيسد الامعاء فبيعمل اضطرابات هرمونيه، نقطه من اول السطر عشان ما حدش يقول لي ايه، اصل الدكتور كشف عليا بالاشعه فوق المحشيه ولقى عندي حصوات في المراره عشان كده ما بهضمش دهون، ده اسمه هري، ده اسمه ايه؟ هري، مش حقيقي، مش صح، مش صح، ده ما حصوات المراره ما لهاش اعراض جانبيه على حضرتك، هي حصلت وخلاص حصوات بس وانتهت القصة على كده، ملهاش أعراض ملهاش آثار جانبية عليك ملهاش، ملهاش وجع مزمن يروح لا ملهاش، ملهاش وجع علاقة بالوجع اللي بيجيلك في الحتة دي وبعد الأكل ملهاش، ده ملهاش، ده اللي أنا عايز أقوله، افهم بقى، ما تصدقش ده هو بيحدفك في حتة، طب هنشيل المرارة يقولك بعد ما شلت المرارة ما تحسنتش، أنت برضو جريت في السراب، أنا عايز أجي أبعدك عن السراب. سامح وجيه بيقول لك انا بقالي 23 سنه معايا صدفيه واسوء الاسوء واتحسنت في 3 اسابيع. سامح يا جماعه ابقى اوريكم صوره، صور رجليه، سامح كان جالي رجليه متجلخه كلها حرفيا متجلخه، الحمد لله بعد 3 4 اسابيع جالي زي الفل، جالي زي الفل، وبقاله بقى حاجه 20 سنه، ده هو شاب ما كملش ال 40، بقاله حاجه 20 سنه صدفيه ما بيعرفش يلبس هدومه ومش عارف يشتغل، مش ايديه من هنا كلها متجرحه وهو ميكانيكي سيارات فمش قادر يمارس، مش قادر يمارس الشغلانه، عطل سامح وجيه بقاله سنين ومامته برضو ماشيه معايا على النظام من ساعه ما كان عندي ومشينا على الكلام ده. شكرا يا اميره حبيبتي. نوبات هلع وسواس، ضغط البطن عالي طبعا طبعا طبعا يا باشا. بص حضرتك انا لا اعترف، بص يعني الاستاذه ايمان اللي زرعه كلى زرعه كلى زرع. شكرا يا سامح يا حبيبي، اشكرك اشكرك. وسلام على الاستاذه ناديه. ايمان زرعه كلى ومبطله البروجرافول بتاعه، جات قالت لي تشيست بين، عندي وجع في صدري ومسمع في ظهري. قلت لها ايمان انت غلطت فيها، انت كلت جبنه خلصنا كلمه ورد غطاها. دي الناس اللي فاهمه زي اماني بتاعت السويس، كلت كفته برجع خلاص. انا حالتي خفت يا حمدي، ما تقوليش دراسات. دراسات فين يا ابني؟ عايز نعمل دراسات على ايه؟ وبعدين الدراسه يا ابني بتقارن عرض بدوايين مثلا، يقول لك ايه هنقارن ضربات القلب بالاندرال ولا الكونكور مثلا، يعني مثلا. لكن انا بعالج بني ادم على بعض، ده شعره بيطلع يا ابني. ما تقوليش هم اللي عايزين، ما تقوليش هم اللي عايزين، ما هم قالوا لي انا. ده انا صاحب المسيره وهم سالوني انا شخصيا، ومحدش عرف يفتح بقه تاني. البحث العلمي اللي في مصر اصلا كله مضروب دغري كده. هم ما حدش عايز ينكشني ليه؟ كله خايف على نفسه اصلا، على شهاداته هو، على ابحاث ترقيته. ايه راي حضرتك بقى ولا لسه؟ هم وما حد يقول لك دراسه، اقول له يا باشا الدراسه دي اما تيجي عايز منها النتيجه ازاي؟ عايز منها النتيجه ازاي؟ ما هو انا بنقل لك كلام، بقول لك البيض مفيد للذكاء. ما هو اللي بيكلمك حمار، اللي بيكلمك حمار، واللي بيسالك على دراسه حمار. ما هو انت يا باشا واحد بيقول لك لا البيض مضر، طب انا مصلحتي انا ايه؟ هو ليه مصلحه بيبيع لك بيض؟ هو بيبيع لك بيض. هم يا باشا خايفين مني انا ليه؟ عشان ما حدش عارف يتكلم معايا. يا باشا انا بقول لحضرتك انا دراستي بتاعت الدكتوراه بتاعتي انا عارف انا عاملها ازاي ونتائجي عاملها ازاي، هم ما يعرفوش. ها ايه راي حضرتك يا باشا؟ سبوبه ونأكل بعض عيش. انا دراستي حتى بتاعت الدكتوراه بتاعتي انا لحد النهارده بستخدمها، ولحد النهارده مؤمن بيها وبنتائجها، ما انا اللي عاملها. انت فاهم؟ هو ما حدش عمل ابحاث ايه؟ الف سلامه. لا انت عندك هنا بحث ولا بره في بحث علمي بالمناسبه. ها؟ افهم الكلمه، بره مفيش بحث علمي. والا احنا بقالنا كام سنه؟ 100 سنه بنتكلم على السكر، ما طلعش واحد قال لك سبب ارتفاع السكر ايه؟ ولا يعرفوا كلمه سبب. شفت واحد بيقول ازاي ما تقبضش عليها؟ تقبض عليها بمناسبه ايه اصلا؟ يعني تقبض عليها انا بمناسبه ايه اصلا؟ ايه اللي التامر بوجه ليا انا شخصيا؟ بعالج الناس؟ ما انتوا الناس اللي اتعالجت. ببطل دواء؟ بعلن عن دواء؟ ببيع منتج؟ بقدم خدمه مش في تخصصي؟ استحاله يا ابني. يا ابني ضيق العوض يا ابني. دغري وسكه كده. فهمت ولا لا؟ مش قرنانه. مش قرنانه. انا وصلتك لنتيجه. فهمت ولا ما فهمتش؟ بس لحد النهارده محدش عارف يقول لك سبب كلمه واحده ضغط الدم عالي ليه؟ ولا حاجه تقول سبب، كلها نظريات. نظريه تقول ايه؟ انت ضغطك عالي يبقى ابوك كان ضغطه عالي. ضغطك عالي يبقى امك ضغطها عالي. ايه يا عم ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده الطب بقى؟ هو ده الطب؟ هو ده العلاج؟ هو ده التفكير؟ هي دي الثيوريز؟ هي دي النظريات اللي بتطرحها حضرتك؟ طب اروح احاسب ابويا الله يرحمه ولا اندم على جوازه من امي؟ ما يا باشا ما تحط انت باشا افهم الكلام قبل ما تردد وتقول صلع وراسي. لا يا باشا مفيش حاجه اسمها صلع وراسي، ولا حاجه اسمها غدة بالوراثة، ولا فتق بالوراثة، ولا مفيش الكلام ده. في غباء بالوراثة. هذا ما وجدنا عليه آباءنا. هو ده اللي أنت يا باشا عليه. موافق، لأن أنت مش عايز تطور من نفسك حتى. اليود أصل هو اليود سبب مشاكل الغدة الدرقية. 30 دكتور يطلعوا يقولوا الكلام ده، نصدق إحنا بقى. فأنت بقيت تطمن من كلام العبيط عنك، يعني أنت كلامك عن نفسك أنت مش مصدقه. انا هو انا كويس؟ ايه اللي انا كويس؟ انت عبيط يعني؟ انا كويس، انا كويس، انت مستني انا طمني يا دكتور؟ لا خليها تاكل ما دام عايز بس تريح في العزبه يومين، وانت عايز تطعم ضد العبط. يا اورث دين يا اورث فلوس يا باشا، مفيش حاجه اسمها اورث ذنوب حتى. يعني يعني لو ابويا حتى جايب ليه انت دكتور وبتدخن؟ لا انا مش دكتور، انا بدخن بس، انا قاتل صامت، انا قاتل الصامت، انا الاتهام اللي هوجه ليا ان انا قاتل الصامت. حسام غانم بيقول لك انت صاحب فضل، ربنا يجزاك خير، مبروك. واحد غيرك كان ممكن يحتفظ بالنصيحه لمرضى العياده فقط، ما كانتش تبقى حلوه، كانت القفله هتبقى مش حلوه، يعني ما بقاش اللي انا كنت عايزه من نفسي، فاهم يا حسام؟ يعني ما كنتش هقف قدام نفسي واقول اه هو ده ضياء اللي انا كنت مستنيه، او ده اللي كنت مستنيه من ضياء، فاهم ازاي؟ اه يا عزيز انا مش دكتور، انا بدخن بس. اه حبيبي في دكاتره كتير بتدخن مش مركزين مع دكتور ضياء. لا يا باشا حبيبي، خليك مقتنع باللي بتعمله حتى لو غلط، يعني خليك مقتنع باللي بتعمله حتى لو غلط، وتكون عندك اسبابك. انت بتدخن ليه؟ عشان مش مضر، نقطه، قفلنا الحوار. لكن ما تقوليش بقى اذا بوليتم فاستتروا، هتعمل لي فيها ان انت شيخ وانت اوفة مثلا، وتزعل مني بعد كده، حضرتك تزعل مني وتقول بقى ايه الراجل ده سو تاف، الراجل ده سو هارد، الراجل ده رود، الراجل ده اخلاقه ضيقه، فاهم؟ طب ليه ليه ليه ليه؟ ما هو انت خليك مكاني. لو انت قاعد بتتكلم في مجلس زي كده وتلاقي واحد طالع اذا بوليتم فاستتر يا دكتور، وانت مال اهلك؟ طب انا بوليتم ومستتر في اوضتي، انت ليه دخلك عندي؟ غريبه قوي. واحد خالد عمر رياضي وبيدخن باشا، مفيش. وبعدين كلمه رياضي برضو كلمه دي ده انت عمال تحط مصطلح، ده رياضي، ده ملتزم، ده شخص كيوت، ده يا باشا انت المفروض ما تقرفناش، انت رايك مش مهم وارائك في اللي حواليك مش مهمه، انت تلتزم في ورقتك، انت كبني ادم تلتزم في ورقتك وتبص فيها كويس، عشان مش هتتسال عن ضياء، انت اصلا مش هتتسال عن ضياء خالص خالص، ولا هتفتكرني هناك، انت مش هتتسأل عني غير لو شتمتني، هاجي اطلع ميتينك هنا، فاهم؟ اخد بقى من حسناتك، انت فهمت القصه؟ دي الحاجه الوحيده اللي هتفتكرني فيها، تقول يا ريتني ما شتمته مثلا، يا ريتني ما اختبته مثلا، ده لو انت عندك، لا ساعتها هتعض على ايديك بقى، ما هو ده يوم الحسره. لكن غير كده يا باشا انت ما انساني خالص، وسقطني من دماغك، وبص في ورقتك، انت انسى ضياء ده خالص بافعاله باعماله حتى بنصايحه. استاذ احمد امام بيقول لك ازاي التدخين مش مضر؟ لا هو مضر. استاذ احمد امام السؤال ملوش لازمه، هو مضر. فهمت؟ لا يا باشا مش حاجه شخصيه، انا بولع سجاير قدامك، انا مش فارق معايا حد. فاهم؟ هي مش شخصيه، هي لو شخصيه قوي كنت منعتها عنك وقلت لك لا ما بدخنش. واقف واقول لك دي حريه شخصيه، لا يا باشا ولعتها قدامك عادي. فاهم؟ فانا مش فارق معايا حاجه يعني. ولا خايف من ضررها عليا لو هي ليها ضرر يعني، انت فاهم ازاي؟ فانا حر، انا حر، انا بضر نفسي، نفخت في وشك اتأثر، ما تجيليش اصلا تكشف عندي. على رأي عبد العزيز خد المعلومات الطبيه مني، يعني ايه يا عبد العزيز؟ لا ياخد كل حاجه بابا، يا ياخد كل حاجه يا ما ياخدش، يا اما اعمل لك بلوك انترافر. حسين كامل بيقول لك حبيبتنا في التدخين يا دكتور ضياء، انا انا انا انا مبسوط، انا مبسوط يا ابني بالكلام اللي انت بتقوله ده على فكرة بقى. بالمناسبة ممكن حجز موعد في العيادة؟ لا هدى بدران، انا مش حاطط نفسي في مقارنة مع حد، انا مقتنع بحاجات فهعملها، فمش مستني حد من بره يقول لي صح وغلط، انا خلاص كبرت كفايه ان انا اقول صح وغلط. فلو انت مستني حد من بره يقول لك البيت صح والسجاير غلط، انا موافق، اسمع كلامه بس خليك في الكوز بقى. يعني خليك في الكوز لحد ما نعوز، واما هنفتح ونقول لك يا باشا طلع كلامك غلط او طلع كلامك صح، خليك بقى انت فاهم انت تحت، فانا اقول لك خلاص طلعت السجاير مثلا غلط والبتنجان صح، دي طلع غلط الحمد لله انت كويس وخلاص، يبقى انت انقذت نفسك. انت فهمت قصدي؟ يبقى انت انقذت نفسك، انت بطلت سجاير وكلت بتنجان ومت بسرطان قولون ومت بذبحه صدريه ومت ملكوم من غير ما تقشط حتى، كنت نفسك تقشط، انت كان نفسك تقشط ما عرفتش تقشط، فهمت ولا ايه؟ ذاتس ات. محدش يقول لك اصل ال دي ايه اللي موته، اصل الشرايين اتسدت. يا باشا انت يوم ما بطنك وجعتك وجالك غيبوبه ورحت عملت القسطره لقيت الشرايين مسدوده، فهي مسدوده من زمان. ذاتس ات، ببساطه خالص مسدوده من زمان، فما ترجع لهاش الضرر. ما تقوليش اصل انا لقيت ال دي ال عالي والتي اس اتش عالي فهم دول سبب الاغماء، لقيت عندي انيميا او الفرتين واقع او اللي هو بنسموه مخزون الحديد، ده كله اسمه عبط، ده لا لا ليس دلاله على شيء ولا استدل منه على شيء ولا انتفع منه بشيء. بس ايوه بالظبط، خليك في كوزك لما نعوزك. انا سبب وقلت سكرك اعرف اعليه من غير ادويه بشويه جري وتنطيط، شويه جري وتنطيط ماشي، او يعني شويه جري، او عايز تعلي الضغط بالحزقتين ثلاثه ضغطه يعلى، اكتم نفسك اكتر او كح شويه كتير ضغطك يقع في الارض ويغمى عليك. فانت مش محتاج اعلي سكر وعلي احماض وعلي العبط ده فاهم، ولا محتاج حد يجي يقول لي اصل انا خالتي بتاكل كويس وبتاكل عادي وما عندهاش حاجه، استحاله، ده رقم واحد. دكتور ازاي واحد احمد عامر عمل ايكو رسم قلبه كان سلمه ومات؟ ايوه باشا مات مكتوم، ده ما انا بقوله، ده لو كرعوه خرجوا غازاته ما كان عاش فاهم. حزق فاتمزق، مش قصه بقى اصل احنا عملنا وخالتي بتاكل اكل عادي وما بيحصلهاش حاجه، لا يا باشا احنا اولا خالتك مش مقياسنا، ده رقم واحد. ثانيا استحاله حد مش ممتنع عن ممنوعاتنا وسليم، استحاله وراهن على اي مبلغ انتوا عايزينه، 100,000 جنيه قدام اي حد يجي يقول لي انا سليم وباكل اكل غير اكلك، حتى لو مخالف في حاجه واحده بس ولكن ماشي على الطيبات وبياكل بيض، استحاله ما يكونش عنده مشكله، استحاله يا باشا، وراهنك على اللي انت عايزه. واسال يا باشا، اقعد معاه كده وشم ريحته، اقرب من بقه انت هتعرف، من خدوده هتعرف، من ريحه البراز هتعرف، من نفخه بطنه هتعرف، من تحت عينين منفوخ هتعرف، من رعشه ايديه هتعرف، من صباعه اللي مش متصل مش هتعرف، هتعرف يا باشا من كل حاجه هتعرف. استحاله وانا بقولها لك اهو. الاستاذ احمد حمدي اللي بيقول لك عايزين دراسات، يا باشا هات لي اي حد بياكل اي حاجه برايه وسليم، ومش هقول لك تحاليل، مش تحاليل، اعراضه فاهم ولا مش فاهم؟ بص يالا انت زناني اهو، مش انا قلت من شويه اتسد فحزق فاتمزق؟ هو نفس القصه، مش مات ازاي؟ مات كده حسن حسني؟ لا مش مات كده، مات مكتوم زي ما انا قلت، كل وفي السكة على المراحل الفرح التاني مات في النص، فهمت حاجة؟ هاتوا بقى نعمل له سي كي ام بي فراكشن، هاتوا نعمل له رسم قلب، هاتوا نعمل له ايكو، كلهم سلام يا باشا مش مشكلة. عبد العزيز بيقول ممكن تقولها على نظام يومي؟ لا لا يا حبيبي مش هقول لك على نظام يومي، علاج النخامية استمرت طيبات بس يا باشا، طول ما انت باشا على الطيبات شيرين ممكن اكل صفارة بيض بس. ايوه يا باشا من ريحة بقه، شفت الناس بقى الهايفة بقى كينوا، ها كينوا مسموحة، ها كمل. انا مش فاهم انت عايز ايه، يعني ايه؟ ما تقولش يا حمدي، حمدي اتكلت دماغي يا حمدي، اسكت يا حمدي بقى، قلت ما تحكيش عليا خالص يا حمدي، كل واحد ليه ميعاد. هم قالوا للنبي عايزين معجزات، عايزين اليهود يقولوا عليك نبي، عايزين اليهود يقولوا عليك قرينا عنه في التوراة، فهمت؟ انت عايز كده، انت عايز تصدع دماغي، فاهم؟ لا ما تصدعش دماغي خالص خالص، اوعى تصدع دماغي خالص، ولا تقيل عليا، ولا تقول لي اصل انا جيت اناقشهم فما عرفتش. دي مشكلتك انت، دي مشكلتك انت، فهمت؟ انت مشكلتك انت مش مشكلتي انا. هو ما بعت مصعب ابن عمير راح يحل الموضوع، ما رجعش قال له الحق ده قالوا لي، لا هو حل من هناك لهناك على طول. الراجل ده مننا واحد، وعملنا واحد اتنين تلاتة، لازمكم لازمكم اسمعوا، مش خلصنا. لا قالوا له بقى انسف الجبال ولا جري الارض. بقى ما تعصبنيش بقى، لا لا لا حمدي اصل هو حبيبي، بس ايه، بس هو عايز ياخد مني اواجه ازاي. لا يا باشا دي شغلتك انت، انا واجهت خلاص، فانا مش هقعد طول حياتي اواجه بقى واجيب الاغبياء، لا مش هعمل كده خلاص، انا خلصت. يعني الستيشن بتاعت ان انا اشرح للناس دون الذكر بطلتها. انا بقيت دلوقتي بتكلم اللي بيفهم بيعرف يفهم، واللي بيعرف يسمع، فهمت؟ والا ما كنتش بعمل الناس بلوك، انا مش فاضي خالص. باشا اللي يقول لك دراسات يا باشا بالعرض في وشه، هو حمار ما بيفهمش حاجه، ده اعداديه، ده اعداديه، ده هو فاهم دراسات حاجه؟ ده غريبه قوي. لا هو لسه هقعد انصح؟ ده مش هنصح باشا، انا اقول له بس ابطل علاج ولا لا يا دكتور؟ اقول له ابطل. هخف ولا لا يا دكتور؟ ان شاء الله هتخف. لا انت ممكن ما تخفش، خلصت. ده الكلمتين انا بقولهم بس، لكن اشرح لحمار لا، خلصت دي زمان يا حمدي. فانا في ستيشن تانية خالص دلوقتي، بس فما تجيش تقول لي اصل هم قالوا لي. طب اعمل ايه اما يقولوا لي؟ ها اعمل ايه؟ مش قصتي، اعمل اللي تعمله. انت بتدافع عن حاجه انقذتك انت شخصيا، فتدافع عنها بطريقتك. تقوليش بقى هما الاسلام سابنا من غير ما ندافع عنه، ما علمناش تدافع ازاي. لا ده مهمتك، ده بيانك، فاهم؟ علمه البيان، خلق الانسان علمه البيان، مش الكلام، البيان، التعبير عن مكنوناته، التعبير عن مفهومه، الدفاع عن معتقداته. فما تقوليش قالوا لي اعمل ايه، لا دي مشكلتك انت مع اللي بتحاورهم، ومشكلتك انت في الحوار. هما كويسين يا باشا، ما يعني انت هتشوف هما كويسين، ما تكلمش معاهم اصلا. انا ما بيجي لي واحد في العياده بساله سؤال، سؤال واحد، حضرتك جاي لي ليه؟ مطلوب مني ايه؟ يقول لي واحد اتنين تلاته اربعه. حضرتك المطلوب ايه؟ الاكسبكتيشن، توقعاتك من عندي ايه؟ توقعاتي كذا وكذا وكذا، اعرف اوصلها او مش عارف اقول لك. احتمال اوصلها احتمال ما اوصلهاش هقول لك برضه. نسب الشفاء عندي وصلت 99%، يا باشا وصلت اكتر من كده كمان. جلى مني 1% ما يجلى يا باشا، طبيعي. هو ستيج، هو في الستيج دي. ما خلاص خلصت بتاعتك. خلاص انا هوصل بجسمك لسقفه. دكتور عمرو النحاسه ما جه قال لي على صاحبه، قلت له يا باشا مش هيكمل، ساعتين كان مات. فمش بقولك بقى اتوقع، مش بتوقع، هي كانت شغلتي، انا راجل بتاع رعايه، بفهم في اللي انت ما تفهموش دغري كده. يعني مفيش حد في مجالات الطب بيفهم زي بتوع الرعايه خالص، على الاطلاق، على اطلاقها، عشان الناس بس ما تتقمص مني، فهمت قصدي ولا لا؟ هي شغلتنا كده، بتاعت حالات صعبه وبنحاول نعدي بيها، فدي شغلتنا. ما بتخضش لان انا شفت معظم الحالات اللي انت بتخاف منها شفتها يا باشا. الدفاع عن الحق بتاعك، ما تقوليش، ما تروحش تقول لي اصل انا مش عارف اقول لهم، اصل هم بيسالوني فين الدراسات؟ ايه الرد ده؟ مين اللي سالك؟ هتلاقيه ده مدير مدرسه اعدادي او معاه دبلوم معلمين. مش مش مش استهانه بيه، بس هو ده مقاسه، ده مقاسه. عارف اللي بيتكلم عليه ده مين؟ ده استاذ دكتور. انا بقى استاذ دكتور، فهمت قصدي يا باشا؟ يعني اللي هو بيتكلم عليه ده، اللي هو بيتكلم عليه انا ده بقى اللي هو انا. لا يا باشا ده استاذ دكتور يا باشا، في طب عين شمس يا باشا، ده قبل ما انت ما تدي اقول يا باشا هتعلم على نص مصر يا باشا اصلا. انت بتتكلم في ايه؟ دراسات ايه؟ عايز ان انا انشر يعني دراسه في لانست؟ في لانست ادرس اعمل دراسه في لانست مثلا؟ لا يا باشا مش هيرضى مش هيوافق. انت عايز انا اقول لهم الطب بتاعكم غلط؟ ما هو غلط. هم بقى هينشروا كلامي انا واللي قايم على المجلات دي شركات الدواء فايزر، فايزر اللي بقت على قفانا بلاكونيل وبقت بقت على قفانا فاكسين وبقت على بقت على قفانا علف. يا باشا انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا مش فاهم مش فاهم والله. عين شمس ما عرفتش تكتم لساني، انتوا هتكتموهولي ايه يا باشا؟ والا لو انا من الاول سكت هم ما كانوش عملوا كده، بس انا ما سكتش. وما قالوا وشيل والتكميم سليم وانت اللي، لا قلت لهم لا انا كلامي الصح واتجرأوا بعد كده عليه على التكميم. وهم خرجوا منهم فيهم شتموا في التكميم ورجعوا اختلفوا تاني، فبقوا مش عارفين يعملوا ايه. والوحدي والوحدي يا باشا قدام جامعات مصر، مش جامعه واحده بالمناسبه. انت بتتكلم في ايه؟ انا مش فاهم. فتقوم انت راضي الرد بقى ده؟ معلش بقى هزعل منك انت. يعني هو مش هبص له، هو كده كده جاهل وجاي بيتكلم بيهري. اللي يرد عليه بقى يبقى مسمره في مكانه. عايز انا مسمره يا باشا، انا بعرف امسمر اي حد. فاهم؟ فاقول لا اديله اللينك وقول يا دكتور دي عايزك تتكلم على الموضوع الفلاني، اصل فلان كذا هيتفرج. انا موافق يا باشا. هتكلم انا، هتكلم على واللي يطلع يقول لك الراجل ده ما اتحبسش ليه؟ قول له ما اتحبسش عشان خاطر هو ما بيعملش حاجه غلط، ده هو بيفهم اكتر من اللي خلفوك شخصيا. يعني اللي بيتكلم عليا ده انا افهم اكتر منه ومن اللي علمه ومن اللي خلفه اصلا. اصلا بقى يعني فاهم؟ من غير ما نخش في تفاصيل. ليش اخوك دكتور كريم مش على النظام؟ اساليه بقى هو. ليه ابو طالب ما اسلمش؟ مش عارف يا باشا. انا هقول لسعادتك على حاجه، ما كانوش عملوا حساب لكل كلمه بقولها والكلام نفسه اتغير زي ما قلت لك. الكلام نفسه اتغير يعني كان اخويا. لا اخويا هو بيتكلموا على كريم اخويا. اخويا مش على النظام. العزه بالاثم بقى. انا هو استاذ دكتور برضه وراجل ليه شخصيه منفصله، بس بقى تعالى اتفرج على النقرس وجفاف العين والصلع اللي حصل، وهو اصغر مني بالمناسبه يعني. فانا ما بحبش الحته دي، بس خلاص انا موافق لان نوح كان ليه ابن من ولاده ما امنش بيه وما اسلمش. فاهم؟ ابو طالب حمل رساله وما اسلمش، لكن الصراحه كريم اخويا ما وافقش على الكلام وبالتالي ما اتفقناش. فده عادي يعني، طبيعي يحصل طبيعي. وهو ليه حرية الفكر، ده ليه حرية الفكر. وعشان كده ما هو لقى الحالات بتخف قال لي انا كده مش هشتغل دغري وسكه كده على طول. يعني الكاروت بادي تيومر اللي خفت على النظام هي كانت هتتكلف 300,000 وممكن تتشال، هي خفت على النظام في اسبوعين من غير حاجه. فاهم يا ابني هواري؟ هو مش قصده على كريم كزبره، كريم علي كزبره، لا هو قصده على كريم اخويا انا. عيد الهم. انت مصمم برضو يا ابني، اسكت بقى. طب انت تعرفتي منين ان هو اخويا يا استاذ؟ ما تاخديش ادويه برد ولا حاجه، انا ما باخدش دواء خالص، ما باخدش دواء خالص وما بنصحش بدواء خالص، بس وخلاص. كلمت الدكاتره على نظام حضرتك، في دكاتره مش قادرين يستوعبوا الفكره برغم انهم مش عارفين انهم عارفين اهميه النظام. حضرتك يا باشا هو هيلف ويجي للدكتور نفسه، يعني هو الدكتور نفسه ما يتشل او ايديه تقف او يترعش او يبدا يفقد وظيفته هيجي لي هو برضه، هيقول لي بقى الحقني. الحقني انا خدنا وخلي بالك هو بينفق في الدكاتره ويوريهم مؤتمرات وعلى اساس استمراريه. الكونتينوال ميديكال اديوكيشن سي ام اي، ما هو تعريض طبي مستمر، تعريض طبي مستمر. احنا بنستمر في التعريض الطبي. احنا لقينا دواء جديد بقى النهارده. ماشي؟ اكتشفنا دواء جديد. دواء الكوليسترول مفيد جدا عكس كلامك، صح محمد يا حسن، كلامك صح. دواء الكوليسترول عكس كلامي هو مفيد جدا، واستمر في اخده يا محمد. انا بحب يا جماعه اقسم بالله والله العظيم ثلاثة يا حبيبتي امال سليمان، اللي عايزه تاخديه خديه يا بابا. حلي بقى عن دماغي. مجدي بولس، ازيك يا دكتور مجدي؟ لكن اتحسنوا على النظام، شهاده للنظام، انا منهم ومتابعينك يا باشا. احنا خلاص دي حليناها خلاص يا محمد. يا حسن انا موافق، كمل على دواء الكوليسترول. بيقول لك الدواء انقذه محمد حسن، دواء الكوليسترول انقذه، وما نقدرش نمنعه من حاجه انقذته. تستمر عليها يا حبيبي، استمر على دواء الكوليسترول حبيبي. انا بشجع الادويه، انا بشجع الدواء جدا. بس يلا عامة انت زي ما قلت لك، انا عايش خاطر اقفل الكلام، ضوافرك شعرك. وبعدين يا ابني انا ارجع بقول لك على حاجة، اللي عايز دراسات ارجع لللايف بتاعي بقى اللي كنت عامله من 3 اسابيع، وقول لهم اوصل لهم الحتة اللي انا قلت فيها، العيال اللي ماتت ماتت بمبيد حشري، العيال بتوع المانيا. ارجع لللايف اهو، انا اللي عملت دراسة ولا عملت حاجة؟ انا قاعد في بيتنا، انا قاعد في بيتنا. ارجع لللايف اللي كان من شهرين، من شهر الا، وهقص الحته بتاعت اما قلت لك الناس دي ماتت بمبيد حشري في الاكل. وتعالى يا عم هات هات هات تقرير الطب الشرعي بتاع امبارح، كلامي اللي انا قلته لا هو لا دراسه ولا حاجه، مجرد بس واحد شغل دماغه ثواني وخلاص، وقلتها لك الحل. وامبارح بقول لك اتوجه الطب الشرعي ولجنه السموم للفحص مش عارف ايه، وتوجه توجه ايه من بدري يا باشا، من بدري يا باشا. خلصنا ودول يموتوا، يموتوا ازاي؟ لكن هتقعد بقى تشتغل لي، اصل هم عايزين دراسه، تقول ايه بقى ان هم غلط؟ والله قاعد ايه بقى. عامة الكتلة العضلية لا، ما تطعيم الاطفال ملوش اي لازمه، وبرده يعني سبوبه، وبرده قلت على انغام واتبهدلت. يقول لك كل ما بتاكل، كل هنا فايد، بيقول لك كل ما انغام تاكل تتعب، مش عارفين بتتعب ايه، دي يمكن حاله نفسيه. يخرب بيت ابوك، انت بتقول كل ما بتاكل بتتعب، تكون حاله نفسيه ازاي؟ مش فاهم يعني ايه بتهيالها. حط رجليك في ميه ساقعه عشان الصداع يروح، البس ماسك جل محطوط في التلاجة عشان الصداع يروح. ايه يا ابني العبط ده؟ البس مشد عشان رقبتك تروح. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ايه ايه؟ ما هو ده اللي انت بتصدقه بقى. يقول لك انا وجدت طريقه لتوطيه الضغط باقل مجهود. ايه؟ حط رجليك في ميه ساقعه، بل الشراب ونام، الزق لازقه على كعب رجليك، قطع بصله وحطها تحت الشراب. مش هو ده؟ مش ده اللي انت عايزه؟ مش ده اللي انت عايز تسمعه؟ ما انا ما بقولوش، انا ما بقولوش. ثاني اكسيد الكربون موجود في السجاير، او المال الغازيه اللي انت معبيها ثاني اكسيد الكربون، ما جبت سيره ابوها ليه؟ الله، مع ان بقى السجاير ما بتزودش ثاني اكسيد الكربون سنتي، لانها ما بتدخلش ثاني اكسيد الكربون اصلا. اصلا ها؟ مش فاهم الحوار. انا مش فاهم الحوار. وعلى فكره عايز اقول لكم بقى معلومه تانية، فاكرين انا كنت بتكلم على واحده من حوالي شهر ونص، وقلت لكم كانت عامله تكميم وماشيه على النظام، وجوزها قال لها لو جبت سيره الراجل ده او النظام ده هنتطلق، اتطلقوا. بس طلع ما بيخلفش هو، وعملت له بقى التحليل وطلع بقى عنده اموتيليتي هاني. طلع بقى وهرب، طلقها وهرب وطلقها. انا قلت لكم هتطلق. وآلاء خطابه اللي بتطلع هنا على طول معايا، اللي هي اللي انا بحبها دي، آلاء خطابه اللي هي بتطلع على كده بتسالني على اللسان والطحال، ما هي عينتي برضه دي، كلت فراخ من اسبوع وجالها نوبات هلع على فكره، وبعتت لي قالت لي انا بشكرك عشان انت عرفتني الاعراض دي سببها ايه، لو حد مش فاهم مش هيعرف سبب الاعراض دي ايه اصلا. ولكن لسه كلام مش واضح، اعتقد بقى يعني النهارده الكلام واضح. يعني ايه واضح؟ يعني انت محدش يعرف يتوهك، محدش يعرف يقول لك العرض ده سببه الهكس ده، انت بقيت فاهم النهارده ان كل اكله بتخش لحضرتك ليلى زواج بتقول لك انت قلت هتتجوزها. ما انا لما لقيتهم داخلين عليا هي ومامتها قلت لهم طب انتوا جايين ليه؟ برضه ما انا كان السؤال ده داير في دماغي، يعني هل هيطلبوا ان انا اوفي بالوعد؟ وانا في الحاجات دي الصراحه يعني ايه ببلغ فرار، يعني انا من زمان يعني من الموضوع مش جديد عليا يعني فاهم، كله يجي ساعه الجد وما انا ايه اقولها ايه ده؟ ايه ده واحنا قلنا كده؟ معقوله؟ واحنا الكلام الهزار هناخده بجد؟ طب خدته بجد واتطلقت. هي خدته بجد بقى واتطلقت، قلت لها لا انا عايز التانيه اللي هي ما اتجوزتش. بقى لها سوسو يا استاذ خد خد ناديه. بقى لها سوسو بقى لها ناديه. لقيتها بتقول لي ايه؟ قلت لها لقيتها داخله ايه ده؟ اتطلقت. قلت لها اتطلقت يا نهار اسود. انت اتطلقتي؟ ليه؟ انت زي ما حضرتك قلت بالظبط في اللايف. قلت لها يا نهار اسود ده ايه ده؟ ارجوكم ارجوكم مش عايز اي قرابين. هو بس فرخه بيضه مشقشقه وذكر نملة حمراء بس وخلاص، واحنا هنقوم بالواجب يعني فاهم. بلاها سوسو بلاها نادية انت فاهم، بس اتطلقت عشان يبقى فاهم. والراجل بتاع دكتور عمرو النحاس مات عشان يبقى انت فاهم، عشان يبقى انت فاهم. تفتكرش الموضوع صدفة؟ هو صدفة. الروماتويد يخف بقد ايه؟ حاجة بسيطة خالص، مش يعني حاجه، يعني حاجه مش هنعدي الخمس سنين، يعني بتوع الروماتويد بالذات يطمنوا خالص خمس سنوات بالكتير بالكتير خالص يعني فاهمه. اكتر واحد اتاخر معايا خد معايا 12 سنه بس ما زال بيتحسن كويس كويس. بس خلاص ان شاء الله انا بجهز لكم اللايف بتاع اخد فوزيه، بجهز لكم اللايف بتاع الكريبس وبتاع اشوفي لي حل. يا ليلى ده هي سكر والله العظيم. هقول لك على حاجه، طب هي زعلانه عليه وبتحبه والله العظيم، يعني هي البنت زعلانه عليه وبتحبه. فقلت لها لا يا بنتي ما يستاهلكيش والله، انا بكلمك اكنك بنتي او اختي، خدت بالك يعني؟ فانا بره اهو خدت. شفت نزلنا فين؟ هل هذا لايف؟ لا ده مش لايف. شفت نزلنا فين بقى؟ انا بكلمك زي بنتي. انا بنتي او بكلمك زي اختي. الواد ده ما يستاهلكيش. وبعدين يا باشا انا مع التجديد دايما، عيل ملزق ومرهرط، عيل ملزق ومرهرط. وتلاقي صوته زي صوت حسين الجسمي او نبيل شعيب كده فاهم، فتلاقيه كده. فبت ده ما يتزعلش عليه، ده ما يتزعلش عليه. بس قد مرهرط. فهيمه بتقول لك انت لابس لابس والله حالي. انا يا بنتي انا قلت كده برضو. قلت واللايف شاهد عليك. بس كله كذب كذبة، إنه كذبة، كانت مجرد مدعبة، دعابة، هزارة، هزارة، أنتوا ما بتهزروش؟ أنا أكلت كنتاكي واديتها جالت نوبة هلع شديدة وأنا سايق روحت رحت الطوارئ، كان كله حاجة تمام عضويا، اتبهدلت من وقتها نوبات هلع معيشاني في رعب. ألف سلام ألف سلام. انا يا جماعه بشكركم على حسن الاستماع وبتمنى ما اكونش ازعجتكم. اللايف الثاني احنا هنظبطه، هيبقى لايف حلو قوي، هنتكلم فيه على كلام حلو قوي ان شاء الله. ده بث مباشر. برافو عليك يا اشرف، انت عارف ان هو بث مباشر من اذان الفجر، بس ده اذان الظهر بتاع امبارح على فكره، مش اذان الفجر بتاع دلوقتي، لا ده اذان الظهر بتاع امبارح. بشكركم على حسن الاستماع. اتمنى نكون ما كنش طولنا عليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ان شاء الله المرة اللي جاية نكون حضرنا اللايف بتاع بقية الجزء التاني من الدهون، ويا ريت تراجعوا فيديو الدهون. عايزين نعمل مؤسسة علاج باسمي، ايوه بالظبط، والتبرع في صندوق حساب بتاعي انا. ماشي حسام يا غانم، عايز اشوفك قبل ما ترجع امريكا يا اخويا. بس اتمنى اشوفكم على خير جميعا، وتصبحوا على خير، ولا تنسونا من صالح الدعاء، ولا تنسوا اهل غزة من صالح الدعاء. وكان في حاجة كنت هنساها بس انا ما شفتش تامر البازل النهاردة على اللايف. انا بتوجه بكامل العزاء لاخويا وحبيبي دكتور تامر الباز لوفاة والدته الفترة اللي فاتت، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، انا لله وانا اليه راجعون، وندعو الله لها بالثبات عند السؤال، ونتغمدها بوافر رحمته، فانه الكريم عن عذاب عباده، وانه القوي، وانه بين يديه الان، وانها امته وماض فيه حكمه. اللهم استرها تحت الارض، وارحمها يا رب العالمين، واعف عنها وعن امواتنا وجميع اموات المسلمين. امين امين امين. بشكركم ودعواتكم، وما تنسوش دعواتكم لاهلنا في غزه، وربنا يا رب يكون في عونهم، ويفك اسرهم، ويوفي حاجتهم. امين امين امين، ويغفر لنا تقصيرا. تصبحوا على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير. سلامة سامح وجيه مجدي بولس. تصبحوا على خير.